بون ويكند بون ويكند بون ويكند كل سبت واحد من 6:30 لتسعة معايا فاطمة جايدي. بون ويكند باش نعدو فيها نهاية أسبوع ممتعة باش نتولو فيه مشاغلكم الطفولة الفن وبرشا موسيقى. أحلى بون ويكند على الزوافير. صباحكم ورد صباحكم فل وإيس وياسمين لكل مستمعينا الغاليين اللي تصلها موجات 100.9 في موعد جديد يجدد معاكم اليوم السبت 29 جوان 2019 في البون كاند من تو حتى للتسعة ونص. شكون معكم فاطمة جهدي مع الميكروفون زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. مشوارنا أكيد رسمي لأنتم بتليفوناتكم إهداءاتكم وخاصة ألف مبروك لكل من نجح في البكالوريا وبالتوفيق للي تأجل وإن شاء الله أكيد راهو الفشل هو فقط مرحلة للنجاح عثرة صغيرة ننجح إن شاء الله أقوى لكل من لم ينجح في إشي هذا الاختبار هي مرحلة من مراحل الحياة وتتعدى أكيد. ولا نستقبل أكيد إهداءاتكم في البكالوريا على إما 75 403 9850 وإلا زادة على صفحتنا على الفيسبوك راديو نيوز زاوة. بعد شوي نرجعكم في موعد اليوم وأهم أحوال لنا الطقس، لكن قبل هي تنسمعوا أغنية هي حلوة اخترتها لكم اليوم أغاني كنت مختارة كما كل نهار سبت واحد إن شاء الله. موطني وما أعزك يا وطن تطفي يونان. صوت فاي يونين توصلنا حتى الستة وثلاثة واربعين دقيقة في سيديو نيزو أفين. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا وما زلنا الناس بنستقبل مكالماتكم الهاتفية أكيد بكل سرور على 75 493 859. هيت نعمل طلع الأحوال الطقس لليوم السبت 29 جوان 2019. هي في قبل درجة الحرارة الدنيا 29 درجة، باش نبقوا بها حتى ل 11 إن شاء الله. بعد باش تولي درجة الحرارة القصوى 38 درجة مئوية، الريح تكون ضعيفة 15 كيلومتر في الساعة، واتجاه شرقية. الطقس عموما مشرق ودافي اليوم وبارد كما لي متلخرة بعد موجة الحر اللي جاتنا. إن شاء الله نهاركم عسد الأيام وإن شاء الله تعدوا نهاية أسبوع مريحة. اللي خارج البر يحب يعرف أحوال الطقس في الجمهورية التونسية الكل اليوم 29 جوان 2019، فما ضباب محلي في الصباح. عامة الطقس قليل سحب الجمهورية التونسية، الريح من القطاع الشمالي بشمال ومن الشرق بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب، اللي يحب بحر أكيد ينجم يمشي بحر اليوم. الحرارة من غير تغيير تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمنطقة الساحلية، وبين 35 و40 درجة داخل البلاد. طقس مشمس ومحلي، اللي عنده برنامج يخرج للجبل ولا أي بلاصة أخرى يبدل الجو ولا حتى يعمل زيارة عائلية اليوم في قبلي، الطقس مناسب. تنراكم أسعد الأيام. بالنسبة لأوقات صلاة الصبح كانت 3:31، الظهر إن شاء الله ابتداء من نص نهار و34 دقيقة، العصر بحول الله ابتداء من 4:12، المغرب إن شاء الله ابتداء من 7:42، والعشي بإذن الله ابتداء من 9:23. ربي يتقبل أصدقكم وقيمكم من أزي كل، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. موصلين معاكم مشوارنا أكيد في بون ويكاند. بعد شوية نرجعكم معاد اليوم، وكل يوم مانيش باش نعمل ضحكة الصباح، باش نسمع برشا أغاني وطنية اليوم، باش نسمع برشا أغاني باش نهدوها للشهداء، باش نعمل ريكاب نيوز، باش يكون حاضر معنا اليوم بعد شوي 7:30 بخلاف عم عمار حواتة في ثقافة مورية، كي محتاجين النصائح معز فريشة باش يكون حد معنا كون نهار سبت. إذا تعذر عليه الحضور في الاستوديو أكيد باش تاخذوه في تليفون في ريكاب الكام، ريكاب الكام عفوا. هيت نسمعوا جديد وليد شامي في جديد أغاني عند نهاري من خرجة الأغنية نسمعها بعد نرجع لكم في بوي كاند. نعمل حين ليش ليش اكسر بجنحي لك فارقني يا جرحي عذرا بعد ما صير بس انا لي ضاحي الا زاد نعمل حين الكل شبع حدود جني ولا موجود روح بلا مطرود من كل حياتي برا وبعد ما اريد حزن وعذاب يزيد ابقى سعيد بعيد مرتاح اغاتي واحدة 50 دقيقة في استوديو نزوة فيهم أكيد مطلين معاكم مشوارنا ما تبدلوش الموجة أكيد اليوم فيما برشا مواضيع تحتاج مشاركتكم وأرأكم على 75-493-859 بعد شوي باش نسمعوا نغم على كيف نبقى بي حتى بعد شوي وين باش نبدو نستقبل في مكالمات كانت فيه أكيد وهدايتكم بنجاح في البكالوريا إن شاء الله متفوقين الناس الكل وكما قلت إن شاء الله راهو الفشل اللي هو مجرد محطات حياتنا إن شاء الله لو يكون النجاح أقوى من العام اللي قبل باش نذكركم بعد موعد اليوم اليوم فلاش سبور مش نعملها نمشيكم طريقة مغايرة من معزف ريجا اللي قبل قليل اعتذر عن الحضور فباش ناخذوها بالتليفون بعد دعم عمار روحيتها باش يكون معنا في نصائح حمور وريا باش نرجع لمتفرقات إخبارية أكيد وأخبارنا الوطنية والجهوية اليوم أول موضوع باش نترقوا له هو تفشي ظاهرة الانتحار الانتحار كان خاص في كان يخص أكثر والنسب كان مرتفع ظروف الأطفال تولى عموما وفي كل الأعمار عندنا ورقة عادتها كالعادة كل نهار سبت زميلتي سونيا بن مرزوق تعد معي ورقة في موضوع اللي باش نتناولوه أنا تسجيل من مندوب مكتب حماية الطفولة بيكبلي حول النسب المرتفع زاد الفما دراسة عملوها على ارتفاع نسب الانتحار أسبابها وتحليل اللي ظهر في دوز إن شاء الله تكون الطبيبة اللي قامت مدام بكر بن عثمان حضرة معنا عبر الهاتف في الاستوديو باش يكون عندنا إطار من مندوبين جهة المرأة والأسرة بيكبلي مدام روض عون باش ناخذوا تليفون في الموضوع من اخصائيه نفسيه ريم التزركي، باش نحاولوا اكيد حني ماناش نحاكموا والا حني فقط نحبوا نحلوا الظاهره نشوفوا شنو اسبابها، واكيد هذا باش يفيد الاولياء في دارهم. اللي عنده اي تدخل في الموضوع هذه نجم يطلب زميل علي الدرمولي من تو على 75 493 859. فرحة البكالوريا اليوم باش تكون معنا احد التلميذات المتفوقة، بما ان باش نعرفوا اول تلميذة متفوقة اليوم رينا نتائج وصلتنا امس كلها على شبكة العنكبوتية معناها، لكن اليوم نتائج توصل مندوبية التربية اليوم الصباح ان شاء الله باش ناخذوا تلميذة متفوقة من تلامذة وبجهين مختار ومعها المكلف بالاعلام للإدارة الجهوية والتربية بقبلي، باش نشوفوا قبلي أنا مربطة تصدر في الترتيب متاع النجاح اللي هي ضعيفة، بعد نرجع لها في أخبارنا المتفرقة. على صعيد وطني بشكو عنا بكلمة هاتفية من الجمعية القضاة التونسيين السيدة روضة الجرافي، باش نحكو اليوم على المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية اللي خمس محطات انتخابية شلو انهم ينتخبوا الهيئه نتاعو، حتى الان عندنا هيئه وقتيه لمراقبه مشروعات القوانين الدستوريه. زي ما عدنا اليوم الأساسي هو أنتم أصواتكم نداءاتكم ومداخلاتكم واقتراحاتكم اللي توصلنا إما على 75 493 859 859 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك روتين فيديو، ولا رسائل زادة اللي توصلنا على الصفحة. مواصلين معكم مشوارنا اليوم بتكم أغنينا بشكون خاصة جدا ما بين فرحة البكالوريا ما بين أكيد الجو نتاع اليوم. تنرجع بعتلي الإهداءات الموسيقية فرحة البكالوريا، لكن تو يتناسب مع عبد الحليم في أضخم الأعمال وطني حبيبي وطني الأكبر. زواف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. زواف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. ان شاء الله ديما نكونوا قريبين منكم. 7-6 دقائق في استوديو زواف ام. وصل معكم وعدنا في البون كان اليوم شويه اخبار متفرقه وبعد اكيد نرجع لكم. أول خبر يخص الناجحين بالبكالوريا. أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بلاغ أكدت فيه أن الحصول على كلمة العبور للمترشحين للتوجيه الجامعي تتم فقط على موقع وحيد اللي هو www.orientation.tn. الموقع الوحيد اللي نجموا الناجحين في البكالوريا يتحصلوا فيه على كلمة العبور للتوجيه الجامعي هو بدخولهم لموقع www.orientation.tn. يمكن الحصول زاد على كلمة العبور عبر الويب بدءا من نهار 2/1/2019 الجاي وإلا غدوة لحد عن طريق الإرسالية القصيرة. أمس بلاد بلاغ عن رئاسة الحكومة ضمن الصفحة الرسمية لها على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك تعلن فيه أنه حالة صحية لرئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي في تحسن. أجرى صبيحة الجمعة 28 جوان 2019 مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي. هذا في برشا مناسبات كانت سعيدة قراشنا القاسمية باسم رئيس الحكومة أكدتوا أنه بيتم معاقبة كل من خرج شائعات وفاة رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي وأنه حالته الحالية مستقرة. وكان ما سمعت أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي. كان في مداخلة هاتفية مع زميلي أحمد نائب مجلس نواب الشعب زهير المغزوي أكدوا أن العملية اللي صارت محاولة لضرب مسار ديمقراطية والمواعيد الانتخابية جاية ومحاولة لإرباكها من جهة وإرباك الموسم السياحي من جهة ثانية. في إطار الموسم السياحي قام وزير السياحة والصناعة التقليدية روني ترابلسي الأمس العشية بجولة في شوارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والأسواق بالمدينة العتيقة للتأكيد على عودة الحركة بصفة عادية والعودة للوفود السياحية. في خبر وطني آخر أفاد ناطق رسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان الصليتي بأنه الأبحاث الجارية بخصوص توزع عمليات إرهابية اللي صارت نهار الخميس بكل من نهج شارديغول ومنطقة الجورجيني بتونس العاصمة أفضت إلى التعرف على هوية الشخص اللي قام بتفجير نفسه قبلة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالجورجيني دون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى حول هويته في ظل تواصل الأبحاث. ووضح الصليتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عشية الخميس اللي فات وأن الشخص ذايا قام حوالي ساعة 11:20 من صباح ذاك اليوم بتفجير نفسه بحزام ناسف أثناء تأهب أعوان وإطارة أمنية تبع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني ومقرها الجورجاني يخرج المهمة عمل إثر العملية الإرهابية اللي جدد في نهج شارديغول بالعاصمة. وأضاف المصر أن العنصر الإرهابي تقدم على متن دراجة هوائية للباب الخلفي للإدارة المذكورة قبل ما يتعمد الركض في اتجاه الباب المفتوح أثناء خروج السيارات الإدارية حامل بين يديها غرض مشبوه بمحاولة صدها قبل العون المكلف بمهام الحراسة من بالنقطة الخلفية قام بتفجير نفسها بحزام ناسف اللي تسبب في جروح وإصابة في صفوف 6 أعوان وإطارات تم نقلهم لمستشفى شارديغول. واحد من المصابين غادر المستشفى في حين مازال البقية تحت العناية الطبية وحالتهم مستقرة. هذا ذكرت نائب العمومي بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنها تنقلت لمكان الهجوم منطقة الكورجيني ومكان هجوم منها شارديغول. قامت بالمعاينة الأولية وجمع المعطيات مباشرة العملية والأبحاث الأولية. وكان أحد العناصر الإرهابية تولى في حدود 10:50 تفجير نفسه بوسط حزام ناسف بالقرب من دورية أمنية على مستوى منها شارديغول زاد اللي أسفر عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية. هذه أهم أخبارنا الجهوية والوطنية. رجلكم أكيد في متابعة وطنية وكل جديد يصير على صعيد الوطني أو جهوي أكيد نتابعوه وتلقوه موجود إما على اللايف متاعنا 100.9 FM على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوى على موقعنا الإلكتروني راديو نزوى.net. مشاركينكم اليوم فرحة النجاح في البكالوريا رامي عياش. مبروك لكل الناجحين. حياة قلبي مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا سبعة وخمستاش دقيقة في استوديو نبزا أفهم. أكيد راجعيكم بعد شوي مع تليفون من معز فريجة اللي بيشكون معنا القسم الرياضي لنبزا أفهم في مواكبة لأهم وجديد الكامل بالإضافة لأهم أخبار رياضية. وبعدها أكيد بيشكون معنا زاد تليفون من سامر حويتة في ثقافة مرورية. لكن تو هيت نحب نقول لكم صباحكم فل. بعد طقس سخون برشا كالعادة وغير العادة وأسبوع حافل بالأحداث اللي وجعتنا واللي مازلنا نترقبوا في مآلها وإن شاء الله يا ربي ديما تونس بخير وإن شاء الله يرحم شهدائنا وإن شاء الله نسمعوا كل الأخبار الطيبة وبقدرة ربي ندمنا إيد واحدة أكيد تونسنا باش تكون لاباس في خدمة زادة وامتحانات وصغار وأفراح ومسرات. جاتنا نهاية الأسبوع اللي نعدوا فيها اليوم ويتعدوا فيها أنتم اليوم معنا على نزوة أفان في البون ويكاند. اليوم باش نحاول نعاونكم ونعاون ونكون زادة معاكم باش نعدوا نهار سمح ومرتاح رغم كل الظروف اللي دارنا بينا يكون خيبها أكثر من سمح اللي فيها. أول حاجة نحبكم أول ما تفيقوا من النوم تضحكوا أول ما تفيقك تضحكوا وتقول لروحك أني اليوم نحبه يكون سمح مهما كان ومهما صار فيه نحب اليوم يكون سمح. أنسى انسى اي حاجة في مخك وحاول تعيشها وعودها لراحك كل يوم في صباح مع ابتسامة. وما تنسوش وأم اليوم اللي تعدى ماهوش باش يتعود مهما صار، لذا خلينا نعدوه كما نحبوا احنا مش كما تحب الدنيا. ثاني حاجة نحبكم تعملوها وانتم خارجين من الدار، ماشي للحانوت، ماشي تقضوا، ماشي للخدمة، ماشي للغابة، ماشي مش تاخذوا قضي، انكم تبتسموا في اول واحد يعرضكم في الشارع وانتم تقولوا صباح الخير. تعرفوا ولا بتعرفوش التحية اكيد هذه من شيمنا ومن تربيتنا، نقولوا صباح الخير، سلام، على السلامة. علاش لو احنا نايضين صباح خارجين ماشيين باش نقضوا شورنا ولا باش نخدموا، نقولوا صباح الخير اي واحد عرضنا احنا نبتسموا، خاطر انت كي تضحك في وجه الناس باش تسعدهم، باش تخليهم يبتسموا، اسعادهم، اسعادك ليهم وضحكتهم باش يسعدك انت في حد ذاتك ويبعث فيك طاقة ايجابية. جربوها وقولوا لي، خاطر هي جربتهم متأكدة من مفعولة، حتى يقولوا أهل ماشي في الشارع ما نعرفش نبتسم لها، يرجع للابتسامة أكيد ذا يبعث فيه طاقة إيجابية كبيرة. ثالث حاجة نحبكم تعملوها أنكم ما تغصبوش روحكم اللي أنتم تعملوا حاجة، أي حاجة، ما كنتمش شاريين بلغتنا اللي أنتم تعملوها، ما عندكمش القوة ولا عندكم المزاج أنكم تعملوها. مثلا مرة نسي اللي اسمعوا فيها تقولي يا بنتي عندي برشا قضية في الدار ويزمني نكملها، لا مش بالضرورة تكملها، تعملي اللازم، أهم حاجة في الدار نعرف الكوجينة، تقولي كوجينتي كان ضيفة ومحلاها، تجي تعملي قهوة وتقعدي تكلمي واحدة من صحباتك، تلعبي مع صغيرك، معرش نجم واحد إذا راجل يخرج لبرا كان عنده حاجة في الدار ولا خدمة يخدمها يخرج يعمل قهوة يلعب مع صغيرة يعمل أي حاجة، بعتالي وقت يولي شاري اللي يعمل القضية ولا تكمل قضيتها زادة نجم ترجع تعملها، وهيك تكونوا أسعدنا روحنا وعملنا حاجة نحن مرتاحة. ما ننسوش اللي راهو كعملنا قضينا قضية وحنا حابين نقضيها أكيد باش تكون نتائجها أحسن من وحنا من الشهين. حاجة أخرى حكم تعملها وأنكم تحاولوا في نهاركم، محاولة انكم تعاونوا اي حد حتى بكلمة طيبة حتى بلي تقدروا عليه، اكيد اللي حاول انه يعطي حاجة لله اكيد بشكو عنده ثواب بشريحة نفسية، واللي مقدرش كلمة طيبة فيها بيس في وجه واحد عزيز واحد متقلق مثلا تو عنا فرصة فما اللي ما نشوش البكالوريا فما اللي يتأجلوا نخرج معاهم نرفع المعنوياتهم نحاولوا نفهمهم ان هذه بالحق هي مرحلة وتجربة في الحياة بتعدي، نذكروهم حني في محطتنا في حياتنا كيفش كان للفشل عند دور في انه وصلنا، هذا يقول اكيد بشي فرحك ونفس الوقت يفرح غيرك. حاجة اخرى حبكم تتأكدوا انه ما فما حتى حد متغشش منكم، اذا متغشش واحد منا ولا ذكرت امس ايانية قلت كلمة لزميلتي ما زلميش نقولها، قلت كلمة لاختي ولا اخوي ولا القريب، نبعث له مساج تليفون حتى ولو اني ما اعتذرتش التليفون هذاك اكيد بشي يزيل برشا حوائج، هيك باش تحس انت بالراحة النفسية. حاولوا مستمعينا تجربوا معي الخطوات هذه وشاركونا تجربكم في اليوم على غدوة على 75 493 859. حكم ديما متفائلين بالخير على خاطر ان شاء الله ديما نكونوا بخير، الناس الكل اتفائلوا بالخير حتلاقوا ياسمين عندي اتفائلوا بالخير هتلاقوا والعمر لو يجري الحقوق وست باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا يعني طول ما وشوشكوا سمحة ناس بتظلم ناس مسامحة اللي عاش على راسه بطحة هو ده اللي استغرب اللي لسه ما جاش نصيب بكرة يبقى اتفقلوا بالخير. ياسمين علي توصلنا حتى ل 7:24 دقيقة في استوديو نفزة واف ام 6 دقائق من بعد يكون عنا موعد مع فلاش سبور مع معز فريجة من كلمات فيه. لكن تويت نذكركم بأهم فقرة موعد اليوم، وإذا تحبوا تشاركوا نجم تتصلوا من تو بزميلي علي درمولي على 75 493 8950. بعد ما نعمل فلاش سبور باش يكون عندنا مكالمه من عم عمر حوته اللي مش عطينا نصائح مروريه قديش هني محتاجينها في اوقاتنا الصيفيه، نعرف اللي كثرت الحوادث هذه المره الاخرى. اكيد في حصه اخرى نتناول الموضوع باكثر تعمق. باش نرجع لكم بعد متفرقات اخباريه اخرى، اذا فما جديد اكيد عم نسوي جهوي او وطني نقوله لكم. موضوعنا اليوم 8 باش نتناولوه هو تفشي ظاهره الانتحار في صفوف الاطفال، وكان في سوق الأطفال، ولكن فما زاد أعمار أخرى باش نتناولها عموما. كيفاش نتناولوه؟ باش يكون عندنا فيه برشا زوايا. فما ورقة عدتها زميلتي سوني بن مرزوق، عندنا تسجيل مندوب حماية الطفولة حول ارتفاع نسب الانتحار في صفوف الأطفال في قبلي. باش يكون حاضر معنا في الاستوديو إطار طفولة من مندوبية جهوية للمرأة والأسرة في قبلي سيدة روض عون. باش يكون عندنا تلفون من الأخصائية النفسية ريم التزركي. هذه أول معاد لنا. ثاني معاد لنا باش يخص البكالوريا، باش نستقبل جهين مختار أحد المتفوقين بالبكالوريا. نعرفوا أنه النتائج النهائية توصل مندوبية التربية ل 11، معنا منجوش نعرفوا رسميا الأول بكالوريا على قبلي إلا ل 11 من النتائج الرسمية اللي باش توصل. إن شاء الله جهين تكون من المترشحين الأوائل، هي من المترشحين للمرتبة الأولى. فباش تكون معنا ضيفة اليوم يرافق المكلف الإعلام بالإدارة الجوية للتربية بقبلي حول النتائج عموما. وبعد في صعيد وطني باش تكون عندنا مكالمة هاتفية من رئيس جمعية القضاة التونسيين سيدة روضة الجرافي باش نحكى على المحكمة الدستورية. هذه تذكير موعدنا اليوم دقائق بعد نرجع لفلاش سبور. لكن دويت نسمعوا جديد ماجد المهندس يغني أو قالك عقد الأغنية. هذه جديدة كما تعرف روائع ماجد المهندس في أحلى صباح على أحلى نبزة أفهم. عقد للموت أظل وياك صورة وصوت، حد ما يشيلني التابوت أظل يمك، أحبك أبقى بالمضبوط، حط براحتك لشروط بقلبك أظل محقوق أظل يمك، هو أنت اللي حبك هم يعوفك أبد ناسي ألغيها ولك هالروح أهديها. 7 ونصف في سيدون نفزاوة أفهم مواصلين أكيد معاكم مشوارنا مش كون عندنا مكلمة هاتفية بعد قليل مع معزف ليجا في فلاش إسبور أكيد بعد نوصل معاكم في ثقافة مرورية زادة مع سي أعمارة أحويتا. إذا عندكم أي تسؤال تنجم تبعثوا هنا إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة وإلا على 75 493 859. بانا رياضيه باش تخص الكاس السنه باش نشوفوا شنو جديد من المنتخبات العربيه. اكيد بعد في ثقافه مروريه باش نتناولوا اهم النصائح اللي باش يعطيها لنا عمارة والظهره باش نتناولوها في من مسبات حادثه طرقات مرفت جمعه فاتت. كنت تذكر معايا كنا حكينا على العجلات المطاطيه اللي احيانا نضطروا ان نجيبوا نوع من الانواع يكون رخيص نسترخص باش نقولوا هيا نجيبه من تجارة سوق الموازية ولا حاجة في الحين تكون هي مهيش صالحة وألا تكون مصلحة للاستعمال وألا نوعية طعمها جيدة فما تتحملش الحوادث. تو هي تنمشوا الفلاش سبور. فلاش سبور حاضر معنا معز فريجة عبر هي تصبح النور. معز باش نكون معكم معز في فقرة فلاش سبور باش نحكو فيها على آخر الأخبار اللي كانوا الأخبار العالمية. البدايه باش تكون مع نصر قرطاج اللي ما يبدو فقده قواعد التحليق امام المنتخب المالي بتعادل ثاني وخيب الامال في الجوله الثانيه بمنافسات المجموعه الخامسه. كل الامال معلقه في مباراه موريتانيا المرور للدور الثاني من كاس امم افريقيا. على غير المنتخب التونسي المنتخبات العربيه تمر رسميا للدور الثاني. مصر البلد المنظم تمر برسمية 6 نقاط كذلك الجزائر والمغرب. هذه معز بالنسبة جديد للكاف السنية المرة هذه. ليش؟ هذه هو أهم أخبارنا الرياضية في الكاف المرة هذه وباش تكون حاضر معنا إن شاء الله كل نهار سبت في أخبارنا الرياضية. أنت تفرجت في كل مقابلة الكاف ولا كيفاش؟ ما تفرجت في كل على كل عندي فكرة شاملة على الكان. كان إن شاء الله باش تشوفوا الجمهور حاضر كالعادة في مصر. المنتخب التونسي مازال لحد الآن مخيب الأمال في انتظار موريتانيا باش نقتلع الفوز والتعادل للدور الثاني. الانجليز مازال لحد الان متثبت في تشكيله بانتظار الفوز ان شاء الله بما لا تعدوا للدور الثاني وفرحوا شعب تونس ان شاء الله. معناه هو ان نتعدى الدور الثاني مربوط بالمقابله جاي اللي بتجمع تونس وشكون؟ موريتانيا، منتخب الموريتاني. اذا فزنا على المنتخب الموريتاني يولي في دينا 5 نقاط، وبذلك من الممكن باش نترشحوا للدور الثاني. وقتاش المباراه معز؟ يوم السبت الجاي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق لمنصور قرضات، يعطيك الصحه، ان شاء الله السبت الجاي كنت حاضر معنا في الاستوديو. مشكور معز، احنا مواصلين معكم مشوارنا اكيد. احلى صبحيه بصوت جيد عز الدين، بعد تالي راجعين. قمر بكامل اوصافه، عيوني مثل ما شافه، قمر بكامل اوصافه، مشغول بحنك وتصميم عيون خدود وشفافه، عيون خدود وشفافه، قديشك حلوة قديش مغرب يلي بقلك معليش، ما تقولي لي كيف وليش، وعيني احلى صبي، قديشك حلوة قديش مغرب يلي بقلك معليش، ما تقولي لي كيف وليش، وعيني احلى صبي. 37 دقيقة في استوديو النزاع فيه. من بعد ما نستقبلوا سيا مرحوتة عن جمعية تونسية اللي أكيد لسلام المرورية في ثقافة مرورية. من بعد نستقبل إهداءاتكم بالبكالوري اللي توصلنا مع 75 493 859. وأهلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو النزاع. لكن توقيت ثقافة مرورية مع مرحوتة. صباح النور. صباح الفل والاسمين. اولا عمار مبروك تفوق قريبتك في البكالوريا، ان شاء الله بالتوفيق. يعيشك بارك الله فيك، مبارك البنت اختي بالطبع، ان شاء الله ربي يوفق الجميع، وان شاء الله ربي ان شاء الله يوفق اللي تاجلوا. على كل حال هذا معناها بالطبع امتحان في ديما، ان شاء الله ربي ينجح الناس كل ان شاء الله. شكرا. هو البدايه بالنسبه اليوم ماذا بينا باش نحكوا على بالطبع عاد فصل الصيف وحكينا ما فاتت على العجلات، ربما بدو باش نكملوا نحكوا في نفس الإطار تقريبا، باش نحكوا على الأشياء اللي ممكن أن نعملوها في دخول فصل الصيف، لأن باش نراقبوا السيارة نتاعنا بالطبع. أهم شيء بطبيعة الحال كما حكينا الأسبوع الفارق والعجلات بالطبع ديما نثبتوا منهم، معناها شنو حالتهم معناها ربما يكونوا في وضع معناها من التهريئة، ولا ربما يكونوا معناها نحاولوا ما نشر من فرط. أكدنا عمارة أنه ما نشرهمش من سوق الموازية، نشروا حاجة حتى ولا تكون غالية ولكن تحفظ لنا سلامتنا. يعطيك الصحة، وهذاك أهم شيء بالطبع، لازم تكون النوعية تكون معناها مقبولة. إذا ساعات تبدأ ربما العجلات فيها نوع من معناها الاعوجاج ولا حاجة مش مبين، ربما ما بينناش كان هي جديدة، ولكن نجم يكون ضيعنا لكذلك بنتاع العربة. كذلك معناها إذا كان تم ربما كما قلنا بعض التهرية ولا حاجة كذلك يجب ربما نبدلوه مرد وبانا. كذلك حتى الهواء يجب يكون زاد معدل تعديل معناها معقول، ما يكونش معناها فيه درشة باش ما تصيرش انفلاق ربما، وما تكونش أقل زادة كذلك باش ما تم خطورة، إذا تكون معدولة. الحاجة الثانية بالطبع أهم شيء هو التبريد، معناها أو جهاز التبريد بالنسبة للسيارة ديما جهاز تبريد محرك بالطبع، مش تبريد العربه من داخل. اللي نحكوا ديما على السوائل هذه، نشوفوا معناها شنو وضعيتها بالنسبه للمحرك، معناها الراديتور المبرد، نشوفوا شنو الوضعيه نتاعها، باهي معدول تبع. اذا كان ربما عندنا سنوات ما بدناش لازم يتبدل، او عندنا عدد معين من الكيلومتراج زاد كيف نراقبوه. اذا كان ربما نحسوا ان ثم شويه سخانه تطلع ولا كذا، لازم نحاولوا نزور نعملوا له صيانه. هذا كل باش نتهنوا ان شاء الله ما تطيح الناس ربما لا قدر الله في بان في سنيك تخلينا الدنيا سخانه كما قلنا. كذلك عندنا جميع السوائل الاخرى كما الزيوت، كما حتى الغاز نتاع المبرد زاد كيف نثبتوا منه ونشوفوا الوضعيه شنو هي. الحاجه الاخرى عندنا ديما عاده كيف نطلعوا في السياره ماذا بينا ديما نهو العربه، لان الهواء اللي وصلها راهو الداخل معناها تبدا بايته به، ولا خاصه تبدا سخانه راهو يقلق، لا قدر الله يثبت لنا في يوم من الامراض. كذلك هو حتى تغييره استعمال المكيف راهو ماذا بينا معناها نعمل شويه هواء يدخل باش يغير لنا شويه الهواء اللي داخل ويلطف الجو شويه، ما يكونش مسكر 100% حتى خروجنا بعض ربما يكون فيه تاثير. هو احنا عموما باش الفتره هذه نستخدم برشا مكيفات في السياره، ونحرصوا ان تكون كل الشبابيك واكيد مسكر بطبيعتها شبابيك مغلقه اللي باش نقولوا باش تبرد، ولكن لازمنا شويه هواء كما قلت عم عماره باش من بعد كي نخرجوا ما نتقلقوش ما نمرضوش من بعد. يعطيك الصحة. وماذا بينا ديما المكيف نستعملوه في مسافات طويلة، راهو داخل المواقع عمران ديما يقلق شوية، لأن ربما يأثر لنا على العربة، ويأثر زاد حتى على نحن ما عادش نسمعوا حتى الأصوات ربما نتاع العربات اللي جاية مثلا في أولويات في كذا في درجة نارية، ساعات ربما معناها ما يخليناش نسمعوا كما يجب. هذاك علاش ماذا بينا زاد نستعملوه إلا إذا كان في مسافة طويلة تكون عربة معناها مرتاحة وتاخذ وضعيتها بالكامل. كذلك كما قلنا ديما حتى في استعمالنا العربة زاد السرعات ماذا بينا تكون معناها معقولة، وتكون زاد خاصة نبتعدوا على السياقة في الأوقات ربما غلوة السخانة معناها إلا الضرورة، لأن هذيك زاد تأثر على العجلات وتأثر على السيارة وتأثر على كل شيء، لأن نعرف المعبد بطبيعة الحال باش يسخن والطقس كل باش يسخن. ماذا بينا كذلك العربة نحاولوا ديما ما نحطوهاش في الشمس يعني مباشرة، لأن إذا تنجم تأثر أو تعرف تبدأ مغلقة نهائيا ومحطوطة في الشمس ينجم ربما يأثر حتى على البلة، يعني ينجم يكسر لنا لا قدر الله أحد البلور الأمامي ولا كذا، ينجم يصير معناها ربما بعض لانها بتتعبى هي بالهواء ويصير زي نوعا ما من الانفجار الصغير اللي ربما ينجم ياثر على الوضعيه هذه. هذه من الحاجات اللي ماذا بينا ديما نحتاط منها. اما مرة باش نسالك قولي ما عندهاش بس ظل مثلا في داره ولا جراج يحط فيه كرهبته ينجم فقط يغطيها على اشعه الشمس ولا كيفاش؟ طبعا هو ثم بطبيعه الحال ثم بعض الاغطيه الخاصه بهم النوعيه من السيارات ينجم يغطيها ونجم ربما يشوف زاد بعض الاماكن المظلله شويه باش ينجم يحاول اكثر ما يمكن ديما نهتموا بالوضعيه هذه خاطر راهو جميع العوامل الطبيعيه تاثر على العربه تاثر على العجلات تاثر على الطول نقول احنا معناها كلها تاثر على اللور تاثر على كل شيء وبالتالي معناها ماذا بينا ديما نحاولوا ان تكون في مكان معناها في على الاقل بعض الظل ولا شويه هواء ولا كذا اللي باش نقصوا اكثر ما يمكن معناها من خطور على هي. واضح. مشكور جدا سي عمر حويته عن جمعيه تونسي سلامه من حوادث الطرقات. شكرا جزيلا لك وشهرك اسعد الايام وان شاء الله بالتوفيق لبنت اختك مره اخرى. مبروك نجاح في البكالوريا. عماره نقترح عليك نسمع مع بعضنا يا بابا. الله يخليك يا بابا اسمعني نوصيك. الله يخليك يعطيك الصحه يا عيش. Thank you.

لها بالبركه يا نجد يا جنات. زادة بنت عمها وتهني أختها سوسن الصحراوي وخوها محسن عبد القادر من جحس الموسيرين، وتشوف مهندسات ناجحات على غرار عماتهم إن شاء الله يا جنات. نسرين بن أحمد صباح لكم النور وانتي بالأمثل. حسنة فرجالة صباح لكم بالخيرات نهارك أسعد أيام. منا أمونا صباح لكم بالورد وتحيي، شكرا ليك يا منا. أهي بان تقول صباح الأنوار، صباح الفل ياسمين. حكيم بن عمار صباح لكم بالورد. صابر عطية بعثت لنا باشا أنواع متاع ورود وتقول لكم صباح الفل، صباح كورد ياسمين. يا صبرة هيدي هربي صباح لكم بالخيرات، الأهل الخير شكرا ليك هيدي. أنتم بالأمثل خولة شوشين صباح لكم بالفل زادة. والياسمين رمضان غريسي صباح لكم بالخير، مبروك لكل الناشئين في البكالوريا. الرابي خديجة صباح لكم بالبسمة الحلوة، إن شاء الله من وجوهكم وأصواتكم اللي ومرافقتكم لينا على 100.9 فيم. سلمة صباح لكم بالفل. والياسمين سنة سوس ورزق تقول نهاركم عسل ليام نارك فل. ياسمين غوز فلاغ تقول صباح النور على الناس كلها تاني جميع الناشئين بكالوريا، وبالخصوص بسمة بنت حبيبتي أحلام رزيك، وإن شاء الله ديما فرحانين على الدوام يا رب إن شاء الله. نسرين بن حامد تهني الناشئين في البكالوريا تقول عقبة اللي مازال في دورة المراقبة، تهني خاصة الأول الدفعة في البكالوريا في المعهد النموذجي على نتائجهم الطيبة والمشرفة. كمالة محمد صباح لكم بالنور وسرور أحلى إذاعة عشان نهاركم زين، نهارك أسعد الأيام يا محمد. معتز بن حميدة بعث لكم قهوة مبتسمة لكل مستمعينا، نهارك أسعد الأيام يا معتز. زهير زادة بعث لكم برشا ورود مع القهوة متاع الصباح اللي بيش تشربها إن شاء الله اليوم. صباح نهاركم أسعد الأيام، هذه أهم الهدايات اللي وصلتنا. ثمانية باش نبدأ أهم متابعاتنا مع ضيوفنا إن شاء الله، إذا كان بالتلفون أو في الاستوديو. لكن توه نسمع أغنية بابلون زينة، هي محلها بصوتها هو حلوة، ولكن اتعملت كوفر مؤخرا، حبيتكم تسمعوها معايا تستمتعوا بجمال وروعة الألحان اللي فيها. زينة وراجعينا. نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي على شربتي هذه إن شاء الله نسمعها من بعد شوي أغنية الآدم يا حظي أغنية جديدة زادة ما عندها شويات من اللي تم إصدارها لكن تو يتنرجعوا الأهم الأخبار نعرفوا تم متوقعين في لحظة يكون عندنا أخبار جديدة باش نمشوا لأخبارنا بعد نرجع نسمعوا أغنية جديدة لآدم أصدرت دائرة جناحيب محكمة لتأييب من المدين مؤخرا حكم بالسجن بمدنين سجن لمدة 4 سنين بخطية مالية ضد عاون الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بفرع بن قردين بعد ما أثبت إدانته من أجل جرائم اختلاس الأموال العمومية وإهدار المال العام واستخلاص فائدة لا لوجه لها لنفسها أو لغيرها على خلفية شكاية رفعتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين تتمثل وقع القضية في إقدام عاون السونادة ذايا في مدنين على تزويد مواطنين بالماء وربطهم بشبكة السوناد بصفة غير قانونية مقابل منحه مبالغ مالية وتم تقدير الخسائر اللي تكبدتها شركة جراء اللي قام به العون ذي المتهم بأكثر من 18,000 دينار. ناحية أخرى تمكنت وحدة الأمنية في حملة أمنية بكامل تراب الجمهورية ما بين الليلة اللي تفصل 27 و 28 جوان 2019 أنها تقوم بإيقاف 25 شخص محل تفتيش من أجل شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو تمجيد العمليات الإرهابية وممارسة نشاط محظور كما تمكنت وحدة الحرس الوطني بحيث تضمن أنها تقبض على شخصية مفتش عنهم لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي الأول محكوم ب20 سنة سجن والثاني ب2 سنين سجن وتم وفق المتحدث باسم الحرس الوطني وحسام الدين إجباب لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما. نرجعوا للبكالوريا اللي باش نداولوه ان شاء الله في مواضيعنا اليوم في البون ويكاند. تصدرت ولايه صفاقس قائمه الولايات المتوقعه في الدوره الرئيسيه لامتحانات البكالوريا 2019. حلت صفاقس اثنين بالمركز الاول بنسبه 49.32% من بعد المنسير بالمركز الثاني بنسبه 43.43% من بعد صفاقس واحد بنسبه 43.01%. حلت في المراكز الثلاثه الاخيره كل من ولاية تطاوين 21.80% إقبلي 20.38% وأخيرا القصرين 16.8%. للأسف النتائج هذه 20.38% والمرتبة القبلة الأخيرة على المستوى الوطني لولاية إقبلي نتلو لها بعد في موعدنا على البكالوريا. حلت زادة بلغت نسبة النجاح في الدولة الرئيسية لامتحانات البكالوريا العام ذي 91.96%، أي 40,385 تلميذ من جملة 126,000 تلميذ أجروا امتحانات وفق إحصائيات نشرتها وزارة التربية نهار الجمعة. وعلى مستوى التلميذ اللي أحرزوا معهد نموذجي بأريانا، فما ياسين الكناري في المدبر الأولى وطنيا شعبة الرياضيات بمعدل 19.77، تفوق زيادة تلميذة أمنة بن نوف في معهد بورقيبة النموذجي بتونس في شعبة علوم التقنية بمعدل 19.58، بعد تلميذ حمدي القفصي معهد النموذجي بالمنسير اللي أحرز المعدل شعبة علوم تجريبية بنسبة 19.53. تعرفوا أكثر عن نتائجنا في قبلي في موعدنا الثاني، هيت نسمع أغنية آدم اللي كنت تسمع فيها بعد شوي، حظي من أجل أغانيه وأجملها هذا، بعد نرجع لكم. نتزاوى FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. حاجة تقلي ما بتتركني متلك متل خيالي، خيالي لما يشوف العتمي بيتركني لحالي. حاجة تقلي ما بتتركني مثلك مثل خيالي، خيالي لما يشوف العتمي بيتركني لحالي. انت عندي من هلا رزنا متسني مرقت كم بحالي ست ايام عيني سهراني ما عرفت انا مالي، ويا للهوى جرحتني هجوم عاطف خاطر ما عرفت من خرجت لي هجوم عاطف خاطر ما عرفت من خرجت لي حب تسونامي مواصل معكم اكيد مشوارنا في بوين كانت 8-9 دقائق في سيدون وزوا افام. اليوم باش نتناولوا موضوع الانتحار الصفوف الاطفال. كنا باش نطول بعده زاويه. بعد عندنا ورقه من عند زميلتي سوني بن مرزوق باش نسمعها, وباش يكون حاضر معنا اطار من المندوبيه الجوي للاسره, هو اطار للطفوله. لكن قبل حبينا ناخذ الكلمه الهاتفيه الدكتوره عائشه عثمان على خاطر فعلا اقتنعناها وهي في وقت عملنا, نعتذر لها, حاضره معنا عبر الهاتف. صباح النور دكتوره عائشه. مرحبا بك على 100.9 فم. دكتور عائشة, اللي بنحكوا على ارتفاع نسب الانتحار خاصة صفوف الأطفال, أنتم كان عندكم دراسة على مستوى محلي بدوز. أي هي مش دراسة بأدم معنى الكلمة أي. لكن قدمناها هي في ندوة على الانتحار هي جس نتائج التقرير السنوي بدائرة الصحية بدوز من عام أول عام 2018 جس نعطيك اللي أي عندنا عام 2018 عندنا بالنسبة لمحاولات الانتحار عندنا 25 محاولة انتحار وعدد المنتحرين هما 5 عام 2018. معناها 25 محاولة فما 5 انتحار. لا 25 محاولة بدون على الانتحار الفعلي بي. منهم 5 انتحار فعلي. اي فما 5 انتحار فعلي. بالنسبة لمحاولات الانتحار كيما من 2015 حتى 2018 تقريبا نفس الرقم. لكن الانتحار الفعلي عندنا عام 2016 عندنا حالتي و2017 حالتي ولكن 2018 عندنا 5 حالات. 5 حالات. هذا الارتفاع اللي نحكوا عليه معناتها في معناها ماشية في ارتفاع. اي في ارتفاع. هذا بالنسبة لدوز راهو. اي بالنسبة لدوز احنا نحكوا. عندنا بالنسبة لقبلي فما موجودة حسب الإحصائية الوطنية للانتحار اللي تعملت عام 2015 من 2015 ل 2016 اللي تعملت في تونس الكل. في قبلي عام 2015 عندنا من حالتين 3 حالات لكل 100,000 نسمة. وعام 2016 عندنا 4-5 حالات لكل 100,000 نسمة. معناها تشوفي أنت تلاحظي الارتفاع معناها. ماشية وترتفع. انتم دكتور عائشة كنتوا في الندوة متاعكم هذية كنتوا بحثتوا عن الأسباب عن نتائج شنو كان بالضبط العمل اللي قمتوا به؟ حاولنا نشوفوا احنا نطرح الموضوع من نواحي الكل معنا من الناحية الصحية شنو الأمراض اللي تعطي تؤدي للانتحار شنو ومن ناحية زادة من الاجتماع من ناحية يعني برشا عوامل عملنا دخلناهم طرقنا لهم من نواحي الكل معنا كل مثلا عندنا جو دكاترة من علم الاجتماع حضروا فيها حضروا من قوام التربية من عدة معناتها مؤسسات حاولنا نشوف شنو هما الأسباب الفعلية معناتها الانتحار. وشنو لاحظتوا من خلال البحوث ذي كل دكتور عايش؟ كما قلت لك معناتها لاحظنا اللي هي ثم اولا ارتفاع بخلاف الارتفاع بخلاف الارتفاع ثم الاغلبيه ينتحروا بالشنق الناس حتى في الاحصائيات نتاع تونس قلت لك الوطنيه اي احصائيات عندنا الشنق يمثل 60% من مجموع الانتحارات 60% ويليها الحرق 15% تقريبا بعد تناول الادويه والباقي. دكتور عائشه الناس بيقولوا شنو يدفع شنو كانت اعمارهم ساعتها الاطفال هذوم؟ بالنسبه للاعمار تتراوح ما بين 30 ل 40. هذا يعني في تونس او على مستوى وطني هذا مستوى وطني لكن في العالم ما بين 15 ل 30 15 عام 30 عام. احنا عندنا سجلنا حالات انتحار في صوف حتى صغيرات في جرائم ممكن الالعاب الالكترونيه. هذيك اي هذيك تابعه للالعاب الالكترونيه كما قلتي. ماهيش اما نحكي لك على نحكي على الاطار العام معناتها عموما في الانتحار عموما. هو الاهم الاسباب اللي اعترضتكم في محاولات الانتحار دكتور عايش؟ الاسباب ما تزيدش تحصريها في اسباب معينه يعني كما قلت لك ثم امراض نفسيه تؤدي للانتحار كما مثلا القلق والاكتئاب وانفصام الشخصيه وكل ما ذكم بطبيعتهم يؤدي هذيك دخله في المرض بتاعهم معناتها تؤدي بهم للاكتئاب حتى يوصل الواحد ينتحر. هذاك علاش درسوه من ناحيه طبيه على خاطر اللي هو الستريس راه في الاخر يعتبر مرض ينجم يؤدي لمضاعفات نفسيه كبيره وبالتالي يؤدي للانتحار. هذا خرجته من ناحيه طبيه. احنا بالنسبه لنا احنا معناتها طرحنا الجانب الصحي معناتها الجانب الطبي لكن كما قلت لك ثم شكون من علم الاجتماع طرحوا الجانب الاجتماعي معناتها كل واحد طرح الجانب نتاع معناتها على خاطر هي الانتحار هو راهو ماهوش سلوك هذا سلوك الانتحار هو ظاهره معقده تتاثر بياسر عوامل معناها يعني عوامل شخصيه اجتماعيه نفسيه ثقافيه بيولوجيه بيئيه معناها مش كان الامراض معناها مش كان الصحه فقط معناها باهي دكتور عايشة باش ما ناخذش برشا من وقتك قبل ما نخدمه معاك شنو تنجمي تقوليه في ارتفاع شنو تقوليه لكل يسمع فيك تو على 100.9 اف ام على الارتفاع المخيف لنسب الانتحار نصائح ممكن تحذيرات معناها يلزم الحمايه احنا يلزم نخدموا على الحمايه ضد الافكار الانتحاريه هذه خاطر تبدا الانتحار يبدا على فكره انتحاريه تؤدي المحاولة الانتحارية والمحاولة الانتحارية لازم تؤدي الانتحار الفعلي. دونك احنا من لازمنا نبدو بالحماية ضد الأفكار الانتحارية هذه. الأفكار في حد ذاتها. أي مثلا بالنسبة حتى للصغار نبدوها معناها نزيدوا في الثقة بالناس عند الصغار وخاصة خاصة دور الأسرة لازمنا نركزوا عليه. عندها حتى الالتزام الواعي الديني إذا عندها دخل. الاستقرار الأسري كما قلنا. العلاقات الجيدة مع الأصدقاء ومع العباد معناتها عموما وهي خاطر عمل مشترك ما بين جميع الأطراف راهو تدخل فيه الصحة يدخل فيه الأمن يدخل فيه الإعلام تدخل فيه التربية تدخل فيه المجتمع المدني وأهم حاجة هي الأسرة. الأسرة ديما هي الممكن الدعم لصغيرها واللي تنجم تساهم في إنها حتى كان جاتها الفكرة من لعبة إلكترونية من مشهد في التلفزة إحنا خلناها أكيد إحنا أعطينا التليفون مش يلعب وإحنا حلينا التلفزة على قناة ممكن تدعوه لبعض الممارسات هذه. مشكورة جدا دكتورة عايشة عثمان المستشفى المحلي بيدوز على المداخلة هذه وسامحينا مرة أخرى خذينا من وقتك. شكرا شكرا يعطيك الصحة. نهارك أسعد ليا. موصين معكم موضوعنا اليوم هي تنسمعوا الورقة اللي أعدادها زميلتي صنيع بن مرزوق راجعينا. الانتحار ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة في تونس عموما وفي جهتنا خاصة بصورة تثير الريبة والهلع خاصة في صفوف الأطفال الشباب والمراهقين حيث أصبح أمرا عاديا أن تنشر أخبار انتحار مراهق في 15 من العمر وهو سلوك ينذر بالخطر ويهدد مجتمعا بأكمله على اعتبار أن هذه السلوكيات تشذ عن المألوف وتشير إلى وجود خللا اجتماعيا وجب معالجته قبل استفحاله. ويفسر الباحثون الاجتماعيون الأقدام المطرد على عملية الانتحار إلى تزايد الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية من فقر وبطالة وقلق مما يسبب ذلك إلى جموع نحو فقدان الحياة إلى جانب نقص التعطير والتوجيه النفسي والاجتماعي الذي يدفع الشاب للقيام بهذه الخطوة رغم أن بعض الحالات تكون مشكلة عابرة يسهل على الكثير استيعابها في الظروف العادية. وحسب ما ذهبت إليه آراء الباحثين والمفكرين في تحليلهم للظاهرة إلى الحالة الاقتصادية الحالة المرضية التي تعصف بالشباب إلى حالة الأحباط واليأس أسباب اقتصادية واجتماعية الفراغ الديني عند الشباب التفكك الأسري العجز عن الوصول للغايات المستقبلية الفشل العاطفي والأخفاق المدرسي. إن الخطر الكامن في ظاهرة الانتحار لا تقتصر على الأرقام فحسب منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في شهر سبتمبر لسنة 2018 تم تسجيل 34 حالة انتحار بقدر ما هي الأسباب المؤدية له والتي أدت إلى استسهاله وهو ما ينذر باستمرارها في حال عدم معالجتها من طرف الجهات المختصة وإن لم يكن هناك تدخلا جديا وفاعلا للدولة ومؤسساتها. فهل هناك حلول جديا للحد من الظاهرة؟ التقرير اللي عادت زميلتي سونيا بن مرزوق، مشكورة جدا على مجهودها باش واصل فيه إن شاء الله كل نهار سبت وحتى في معادنا الإخبارية. هو لحد أمس أقدمت شابة أسيرة منطقة الصبرية الشرقية عمرها 25 عام على الانتحار شنقا من غير معرفة الأسباب والحقيقة أرى ذلك هذه، وزاد أقبلها الطفل عمرها 15 عام فقط. نسبة الانتحار حقيقة تخوف، خاصة في من 15 عام وتطلع زاد فما 30 و 35 عام، أسباب متعددة كما كنت تسمع من دكتور عائشة ومن زميلتي سونيا في التقرير، اقتصادية اجتماعية نقص الوعي الديني زاد، والأسرة هي ديما تبقى الركيزة الأساسية في دعم الصغيرات. متابعتنا مازال فيها أكيد إحصائية من مندوب حماية الطفولة لارتفاع المخيف ومنزع في نسبة الانتحار في صفوف الأطفال. باش تحضر معنا زاد إطار الطفولة مدام روضة عون تكون حاضرة معنا في الاستوديو بعد شوي، وباش ناخذ رأي أخصائية نفسية مدام ريم تزركي من دبي جوي شؤون الاجتماعية بالإدارة الجوية شؤون الاجتماعية بقبلي. لكن تو هيت نسمع أغنية بسمة للطفولة. مخلصين اكيد معكم مشوارنا 8:25 دقيقه في استوديو نفزاوة افهم. حاضر معنا في الاستوديو مدام روضة عون استاذه الشباب والطفوله. صباح النور. اهلا صباح النور اختي لباس فاطمه. الحمد لله مدام. احنا اليوم باش نطاولوا الانتحار في الاطفال. كنا سمعنا ورقه من عزيزه من سونيا بالمرزوق حكت على الارتفاع المخوف اللي نسب الانتحار خاصه صفوف الاطفال وعموما في العمر كله شباب. زاده كانت حاضره معنا عبر الهاتف من دوز من المستشفى المحلي بدوز دكتور عائشة عثمان اللي حسب ندوة عملها حول الانتحار وحكيت لنا شوية على أسباب وعلى النسب المخيفة من 25 محاولة حتى الخمسة فعلية للانتحار. قبل ما نأخذ أكيد رأيك ونسمع تسجيل من مندوب حمية الطفولة نتعرف عليك. روضة عون أستاذة شباب وطفولة نخدم في نادي أطفال متنقل بتبلي. إيش قولك مدام روضة؟ كنا سمعنا وياك نسب وإحصائيات ارتفاع نسب الانتحار في الأطفال من مندوب حماية الطفولة. أكيد مرحبا. تفضل زميل علي. حبيت نعطيكم بعض الإحصائيات للوضعيات الواردة علينا في المكتب لعدد محاولات الانتحار لسنة 2018-2019. بالنسبة لسنة 2018 ورد على مكتب مندوب حماية الطفولة 9 وضعيات في محاولات انتحار. بالنسبة ل 2019 لحد الآن معناتها 28/6/2019 وردوا علينا نفس العدد 9 وضعيات. ممكن نلاحظوا اللي احنا سنة ممكن ما زلنا في شطار العام والعدد وصل نفس المحاولات نتاع عام نوى. بالنسبة للظاهرة هذه مش تشمل الأطفال برك، خاطر لاحظوا حتى في العدد ارتفع بالنسبة للراشدين. هذه ظاهرة قاعدة تزيد من سنة لأخرى حسب رأينا، معناتها فما برشا مشاكل اجتماعية وتفكك أسري وغياب التواصل والحوار داخل الأسرة، وكما نقولوا دخول وسائل للتواصل الاجتماعي ودورها في الحد من التواصل داخل الأسرة، وكما ما عادش برشا أولياء يسمعوا صغارهم وكذا نتيجة الإحساس بالوحدة والعزلة والانطواء. برشا أطفال ولوا يشوفوا الانتحار كحل للخروج من بعض المشاكل أو الضغوطات الاجتماعية والأسرية والنفسية اللي واجهوا فيها. احنا ندعو كافة الأولياء باش أنهم يحاولوا يسمعوا صغارهم، يحاولوا ديما يتواصلوا معاهم باش يكونوا قراب منهم ويحاولوا يوجهوهم باش يتجاوزوا المشاكل اللي هم يعيشوا بها للحد خطوة أولى من الظهر. هذه نسب مخيفة الحقيقة. عام نول 9 حالات، عام كامل سنين 9 حالات وإحنا مازلنا ما كملناش العام. مازلنا ما كملناش العام إفكتيفمون. بصراحة سي فيصل معناتها أشار إلى نقطة مهمة جدا اللي هي العائلة والناس كل يا فاطمة أختي في بالها إن العائلة هي النواة الأولى، لكن ما فهمش حلول فعليه معناتها بصدق تو كي نسمع هكايا ونشوف وحنيه توا في احتكاكنا بالمباشر بالطفل وكذا، وفعلا معناتها تتحيري وين المشكل وين معناتها تو احنيه كاني نحكي لك شخصي اني نتنقل نمشي نمشي للمناطق المحرومه كذا معناتها بصدق كي نبدا نحكي مع صغيرات وكذا بون فما جانب ترفيهي فما بلايس تحسي الموقف انعدام يعطيك الصحة كي نحكي مع صغيرات وكذا ونحس فما معناتها كالموقف تاع وسائل الترفيه فضاءات الترفيه تحسي فما، لكن فما بلايس زادة تستغربي فيها الانترنت فيها دور شباب موجود فيها الوسائل الترفيه فيها حالات الانتحار. كي نحكي معه وعملنا احنا وصلنا عملنا خلية انصات وقعدنا نحكي مع صغيرات على خدمنا احنا شوي على حالة الإدمان يعني كي نجينا نشوف اكثر لقيناها معناتها من الخلطه اختي الخلطه بتاع الصغيرات كي يبدو قاعدين مع بعضهم سرتو فئه الاولاد كي يجي يحكي يقول لك والله يقول لي يا صاحبي انت بونتيز وكلمه يقول لك مش راجل معناتها يقول لك نتلزم هيك نجرب نقول علاش معناتها الكلمه ديك ممكن هي تستفز الصغير خاطر مازال في مرحله تكوين شخصيه هو مازال ادوليسون مازال صغير مازال ما يفهمش. نقول له ني انت يا هل ترى كلمه هذه ماكش راجل انتربونغيمي هذه باش تنقص لك هذا يقول لي من بعد دي كيف قعدت مع روحي ولا كذا ولا كذا فهمتي هو صغير العمل صغير ما نحقوش باش نناقشوهم فهم خاطر يقوم بعمليه انتحار باش يثبتوا شخصيه باش يثبت حاجه للاهله باش يثبت حاجه للمجتمع باش المرض هذا سرتو اذا كان نجليجي معناتها فهمتي مقصى في العائله. تلقي في العائله مثال انت ماكش فالع انت ماكش كذا ويدخل في مقارنات. عندنا المقارنات راهي في العائله شيء رهيب هذه راهي تدمر الاطفال والاولياء مش حاسين بها. الأولياء ما هيش حاسين بها هي النقطة دي. ولد فلان عمل ولد فلان كذا ولد فلان علاش أني صغيري باهي ما جابش ربي في القراية سنبقى لا فان دو موند القراية راه ساعات صغيري عندها دي كومبيتونس عندها دي طول دي طالون في حاجات أخرى يكون ما عنده موهبة في حاجة أخرى علاش نحصر هلا في القراية علاش ولد فلان قري جاب دي ساد ولد قري جاب أنس على فكرة فما حالة انتحار نتاع ولد في البكالوريا خاطر ما نجحش ما فيك باللي فيه لا مش فيك باللي صارت فيه مش عارفه فين ولايه بالضبط لكن هبطوا هتهبط انتحر لانه ما نجحش في البكالوريا واكيد اللوم نتاع نصور العائله وانت ما نجحتش اكيد انت ما نجحتش مع الكم الهائل نتاع الفيسبوك يهبط بدي الصغير يقرا للولي ما يقراش الروحه يعني احنا هنا نمشوا المدارس وخدمنا مع اطفال وكذا كي تجي تحكي مع الصغير تقول له شنو هي ايش تحب تطلع نهار اخر يقول لي بابا قال لي اطلع محامي بابا قال لي اطلع بابا قال لي اطلع كذا اي معناتها الصغير الهويه نتاعه ما عادش يقرا لي ما عادش عنده هدف فيه حتى مقارنه الاولياء والجارتي مثلا ولد بنت خالي متفوق وننزل على بنتي وانت يا حشيك يا كذا يلزمني قريك معناتها عينك ما عينكش وحاجه اخرى يا فاطمه اختي معناتها تلمو وصلنا ندخله في حياه الصغير حتى في توجيه مثال حتى في توجيه صارت لي نتعامل كما قلت لي مع كذا يتعدى شعبه مثال سيونس وهو تلقيه دوي ما شاء الله مثال ليتيراتير وكذا علاش على خاطر اول حاجه ما فهمش سوق الشغل ما فهمش كذا بابا قال لي لازم تتعدى سيونس جاري باش نبعتلي تخدم فيسا باش تخدم شكون قال شكون قال انني باهي اني تعديت سيونس وطلعت يا سيدي مانيش عارفه شنو هي طبيب وشي با او ولا كيفاش اي ومن بعد علاش اني ما نخدمش على التالون تاع صغيري خليه تعدى دوين تاع يحب هو يحب مثلا موسيقى خليه موسيقى علاش تو حنا برنا ما شاء الله اشهب وطقسنا ما شاء الله ونزيدو حنا لي تالون تاع الصغار نقتلو صدق معناتها راهو قاعدين ندمروا في صغارنا بطريقه او باخرى بطريقه وانت قلتي معلومه مهمه جدا وانه الاطفال ممكن واحتكاكم بالاطفال اللي يسكنوا بالقرى كما تجربه شخصيه مع جمعتو الفوار اللي عندهم نقص المرافق فيهم من نسب الانتحار ممكن اكثر من هذيك الرجحه وبتجربه شخصيه ممكن الغياب للفضاء الافضيه ممكن كانت ممكن كانت الدوله تتلفت لهم شوي تعمل لهم افضيه لانهم ذوكم فعلا نحسهم ممكن تاع افضيه ترفيه اكثر منها ترفيه. اكثر منها حاجه اخرى توفير جمعتوك في طقس 54 درجه بربي حراره كذا صغير نهار كامل تشوف روحنا حني معناتها سبحان الله واحد يفد خط في كاريتو يخرج يعمل دور يحس أمه هو غادي في رجمعته ومشينا عملنا ليبوك عملنا حملة شو اسمه قافلة تنشيطية يعني الفيلم تاعها رهيب جدا إلى يوم الناس هي تعملت ممكن عامين 3 سنين التالي إلى يوم الناس هذا قاعدين يحكوا بها ويطالبوا فينا باش نجوا ونحضر وكذا لنعدام الفضاءات الترفيهية الأثر اللي يحصل به مدام روضة لك معايا حضر معنا بالهاتف حني لازم اليوم استشارة نفسية ودينية أكيد. أولا حضر معنا عبر الهاتف الأخصائية النفسية من الجوية للشؤون الاجتماعية بقبلي مشكورة جدا لكل من نطلبها تلا بالدعوة مدام ريم التزريك صباح النور صباح الورد صباح خير فاطمة صباح الفل ياسمين شكرا جزيلا مرة أخرى أني كنت تلا بالدعوة ونسحق تكوني حاضرة معنا عبر الهاتف أو في الاستوديو معايا مدام شكرا معايا مدام روضة عون في الاستوديو إطار أستاذة شباب وطفولة كنا نحكوا على الانتحار زادة كانت عندنا مداخلة من دوز حول ارتفاع نسب الانتحار كان عندنا تسجيل مدام حماية الطفولة 9 حالات سجلناها عام الأول 9 حالات سجلناها في شطر العام حتى لتو سنين أكيد النسب مخيفة جدا تعليقك مدام ريم تعليق النفسي عايشك يا فاطمة شكرا لك كل مرة على الاستضافة نتاعك مرحبا روضة صباح النور كبير لي أنا نكون موجودة معها أكيد حتى بار تليفون أكيد هما الأرقام راهي مفزعة وأكيد اللي غايب علينا نحن أكثر وأكثر راهو فاطمة ما نخوهاش اللي هي مجرد أرقام بركة خاطر فعلا برشا حاجات غايبين علينا وإن شاء الله ما يكونوش بنفس الحجم وهذوما المعنين يا مدام ريم هذاك علاش هذاك علاش قلت لها اللي ان شاء الله ما يكونش اللي مخبين واللي بارون اكثر من أكيد اكثر من هكا هذون الديكلاري اللي واضحين معناتها وفما بالك مش ديكلاري اكيد دونك ما كنت نسمع تويكا في روضه وكنت نسمع في مندوب حمايه الطفوله على التفكك الاسري وكل أكيد هم كلهم رامي نجموا يكون عندهم دخل، وغياب الفضائيات اللي نجم صغير يلجأ لهم وغياب السند وغياب الكلهم. لكن أنا بالنسبة لي أنا وصدق وقلتها حتى في برنامج عندكم في راديو نفزاوة، صحيح هذا كل نجم يأثر، نجم يأثر يا فاطمة، لكن العمدة الأولانية هو على شخصية الشخص اللي هو يلجأ أصلا للانتحار. نحن بالضغط اللي قاعدين يعيشوا فيه الأطفال متاعنا وإلا حتى الكبار متاعنا، قاعدين نفككوا في المنظومة الأسرية والمنظومة الاجتماعية متاعنا مساس متاعها، إذاك علاش معناتها تويك الإشكالية اللي عنا إن نحن المنتحر هو اللي عنده إشكالية في الشخصية متاعه، هو عنده ضعف في التركيبة هذيك وفك وغياب الدفاع على النفس وغياب الدفاع على الوجود متاعه. الإنسان ما عادش عنده كما نقولوا نحن سبب يقول لك نعيش على خاطره. بما فيها كل وليد صغير اللي عمره 7 سنين ولا 8 سنين اللي يستسهل الموت، علاش؟ خاطر بالنسبه لي هو يقول لك انا ليش مش نعيش ولا ليش عيشتي ايه ومن بعد. المشكله انه هذايا راهو الناس الكل داخلين فيه، كما الاهل اللي هما غايبين على خاطر ما همش قاعدين يسمعوا في ولدهم ولا بنتهم، ما همش قاعدين يوفروا له في ابجديات والا الاساسيات نتاع الاسره، ما همش كلهم جو ما هيش شكل الماكله والشراب، لا انك انت تحسسه بقيمته بالوظيفه نتاعه بالوجود نتاعه اللي هو ماهوش موجود على هامش حياتك كاب ولا كام، لا انك انت راكي تبني الاسره نتاعك راهو هو العمده نتاع الاسره نتاعك. هذيك المشكلة وين؟ نحن غياب الكادر هذايا بالنسبة لبرشا من صغيراتنا ضرهم ياسر. بالنسبة هو أنا هاني موجود، كان استحقوني يا هاني شنية في الأخر، أنا مكينة قاعدة نقرأ لهم، نقرأ الأولياء هذوكم باش الأم تتميز بيا قدام جيرانها ولا قدام الأقارب نتاعها، والبو كيف كيف باش يقولوا آه ذاك وليد ولا بنية متميزة. دونك على خاطر ذاك السبب الوحيد اللي نجم نتباهى به بولدي. اما كما ما قالت لك روضه، ما نغزروش نحن اللي طالون نتاع صغارنا، ما نغزروش للمجالات نتاع الابداع اللي نجم يقدمها صغير باغ فوق على القرايه. وياما صغار ضروهم الاولياء نتاعهم المجرد اللي يقول لك ليه ما ندخلوش في هوايه والا يعمل الحاجه اللي يحب عليها باش يقرا لي. الضغط اللي نحن مارسناه عليهم في الكادر نتاع المدرسة وبالمطالبات نتاع 19 معدل و 18 و 20 يا حبذا، خلى الجانب الصعب نتاع التواصل بين الأولياء والأبناء نتاعهم يتقف ويعملوا معناتها هو كبيرة بيناتهم، اللي مانك مهما من بعديك حاولت ترمم مش يقعد فما حاجة ديما تخربش فك الصغير هذاك. هذا فما جانب، سامحني حتى الجانب الإعلامي راهو يا فاطمة زاد عنده دور كبير. وقت اللي صغير أمايك عمره 6 سنين ولا 5 سنين ولا 4 سنين تسمعه يغني في غنية متاع في قلبي غمة وإلا ما نعرفش أنا تقرأ ولا ما تقرأش وإلا ولا شنو شنو أهمية وجودك ولا نحرق ولا أمانك أناهم القيم وأناهم المبادئ وأناهم الحياة اللي أنت قاعدة تدعيه لها أناهي صحيح. أنت بالنسبة لك أنت برمجت وكل وليد هذاك على أنه أنت كانك قريت ولا ما قريتك، كان تمحت ولا ما تمحتش، رأوا نفس المصير شكرا عليك. المصير متاعك صحيح محدد اللي هو يأمل. المشكلة زادة مدامرين في النقطة هذه، وأنه ساعات نشوف أولياء يصوروا صغارهم فيديو وهم يغنوا في الأغاني هذه فرحانين بهم وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح صحيح، هذايا علاش قلت لك انا نورمالمون اللي هو الاعلام اللي اباغ اللي هو لازم ما يعطيش تصاور كيما كي نورمالمون يوصل مندوب الطفوله ولا يوصل للقضاة وضعيات كيما كي. وياما اللي نتفكروا دغنيغمون انه فما قاضيه مثلا يضرني كان صدقني ربي في سوسه ولا في مسير هبطت قرار المندوب الطفوله قالت له انتردي انه يتم استعمال كل ما هو يضر لي تابلتات والا تلفاز على مستوى روض الاطفال وشددت عليها الحكايه هذه وما فيهاش حتى نقاش وفيها عقوبه نتاع حتى بالحبس زاده. معناتها انت هذي نحن اللي محتاجين له انه نحن الناس كلها صحيح الاسره هي الباس مانيش مختلفين فيه الناس الكل انه راهو زاده حتى البو والام هذوكم اللي ماشي في بالهم اللي هما عاملين مزيه انهم هما جايبين صغار للدنيا ويخليهم هكاك وحدهم يتعاركوا كما ما قالت لك روضه نجم يطيح بواحد اخر يعايره نهار من نهارات ولا يعايرها تلقى روحها هي قاعده تتصرف في حاجات هي اصلا والا الصغير هو في حد ذاته رافضها والمجرد انه ما قاش السند نتاعه العائلي يطيح فيما اكبر من انه مجرد تجربه فقط. وفي نفس نفس الوقت انا قلت لك لازم حتى المجتمع المدني نتاعنا زاد يوعى شويه وكما ما كما ما قلنا راه غياب الفضائيات راه ماهوش شويه انك انت زاد الولي المضغوط اذا كان اللي نقوله معناتها نقولوا هذايا الولي الطياره اللي نجم يفيق انه ولده عنده حاجيات غيرك الماكله واللبسه وكل واحد يحب يخرج ولده باش هو بيدو يخرج يتنفس هو وياه والا معناتها هذا كل ما مدام غايب راهو عادي جدا اللي هو البارون يقعد داب ودابك الطفل هذاك وشوف لي سانكسيون اللي تنجم تصير وشوف المشاكل اللي تنجم تصير والقلق اللي نجم يتعرض له الطفل والولي في نفس الوقت وشكون اللي خاسر في الاخر خاسرينك الاطفال نتاعنا واضح مشكور نقطه اخرى بربي فاطمه اي تفضل راهو نحن اذا كان نحكي انا على الاسره على خاطر راهو عندنا برشا تجارب لقينا اشكاليات على مستوى تواصل بين بين الولي وال عند الولي والطفل ديرنييرمون اللي معناتها ممكن ما نعرفش انا ممكن مش يصير معناتها تدخل على المستوى هذايا انهم الاولياء رافضين الاعتراف بالاضطرابات النفسيه والسلوكيه اللي عند صغارهم دونك الاشكاليه شنو هو نحن بالنسبه لي هو صغير جابد روحه ما يتكلمش ما يلعبش ما يتحركش عادي أتو يكبر أتو يتحرك أتو يبان نلقاو صغير عمره 7 سنوات كوردة في رقبته المجرد اللي هو كان يعاني من اكتئاب الولي بالضبط. كان رافض اللي هو يتواصل معنا فيه كان ينجم يتحل بقعدة بحوار صغير كبير حاجة أخرى سامحني الأفكار نتاع إنه الصغير اللي هو مثلا يعمل كريز دوناغ اللي هو يقوم يسيح ويعيط ولا تصير له إشكاليات نتاع رفض وإلا نتاع تواصل مع الأسرة نقوموا نجيبوا له شيخ باش نحيوا له الجن اللي راكب فيه باغكونت الصغير هذاك نجم يكون يعاني من مرض الفصام ولا يعاني من اضطرابات اللي نجموا نحلوها كما ما قالت لك روضة بقاعدة بركة أنا مانيش ضد القرآن ومانيش ضد التدخل نتاع الدين لكن في نفس الوقت أمانك ما فيها باس إنك أنت تستشير وتشوف أهل العلم وتكمل بالقرآن روح القرآن بس حاجة مطمئنة للطفل وحتى الإنسان الكبير زاد في العمر مش كان للطفل بركة أما أموا شخص قبل هذا الميساج اللي أنا نحب نقوله للبارون يزني ما استهزيت بأنه صغيرك لا لباس أو يكبر أو يتحسن يزني ما سمعت كلام الناس نتاع أنه لا عاملين له حاجة لا راهو كل شيء بتربيتنا نحن كل شيء بيدينا نحن الولي لازمو سي بون يخرج ما كل بابوشه اللي هو عاملها الروح نتاع انه يزيني انا اللي علي عملته لا ما عملتش اوعى شخص امشي لاهل الاختصاص ومن بعد هذاك علاش ما نلوموش صغارنا نحن نلومو الكبار قبل ما نلومو الصغار واضح مشكوره جدا اخصائيه نفسيه ريم تاجكاع المداخله نتاعكم على الافاده في الموضوع هذا شكرا جزيلا عايشك شكرا نهارك زين عايشك الله يخليك باش يكون عندنا استشاره من حديني مع شيخه عمرشه من بعد شوي كما شفنا مدام روضه راهي هو مش فقط الاسره اللي ممكن عندها دور في التوعيه وبخلاف الحوار بخلاف ان قلت نقطه مهمه مدام مريم انه راه الاهتمام بصغيرك ماهوش ما يوفاش عند لبسه وماكله اكيد تو دور الولي اختي فاطمه اقتصر يخرج الصباح باش يوفر لمجه باش يعمل كذا باش يجيب صغيره باش هو صحيح هذه لكن الجانب الاقتصادي ماهوش طفل طفل كيان كامل راهو في عنده دي بيزوان عنده بسيكولوجي سوسيولي معناتها انت صغيره تخرج الصباح ترجع لها تجي تسزه في الليل فكوقيت النوم ما تعرفش صغيرك شي يصير لها نهار كامل معناتها تفقد الجانب الحواري احنا تربينا في عائله ممتده باريكزومبل الجدي ربي العمي ربي الخالي ربي يعني الحوار موجود فهمتيني تو اكثر حاجه ممكن تفقدت في العائله هي الحوار واللي هي كما قالت لك مدام ريم من بكري فما حاجات بسيطه تداوى بالحوار بدليل اني بتجربتي الشخصيه مع برشا صغيرات نمشينا جيت نحكي عندي صغار يجوني صدقيني للمؤسسه فقط باش يحكي عندي صغار كبر اطول مني يحب يحكي خاطر فما حوار في الاسره نتاعو وصلت معناتها دي بارون يجوني يقولوا لي بري راه ولدي حس عندك الحاجه الفلانيه راني لقيت في جيبه حاجه الفلانيه احكي مع نحكي اني لانترمدي علاش نكون اني لانترمدي علاش مش انت كبارونت معناتها علاش ميجيش يحكي لك انت علاش يحكي لي اني صحيح هذاك دوري وكذا واني نيب ولكن الاولى وانا لعبت على جانب معين لكن في نهايه الامر انت امه معناتها اذا ما قدش يحكي لك انت ليش كون باش يحكي بون هنا جات الصدفه ولقي انستا اطرات وكذا وكذا لكن غير كافي اذا يلزم الاسره تقوم بالدور نتاعها مدام روضه نشوفوا الراي الديني في الموضوع هذايا معنا شيخ عمر شمام عبر الهدف صباح النور شيخ عمر السلام عليكم. صباح النور. سلام ورحمة الله وبركاته. مشكور جدا على تلبيتك الدعوة شيخ عمار في موضوعنا. الحقيقة شيخ عمار كل عادها كما هو وين نطلبوه يكون حاضر اليوم نحكو على الانتحار في الصغيرات والكبار زادة من المضرودين. حبينا نسمع رأيك شيخ عمار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب إن شاء الله يحفظنا في صغيراتنا ورب يحفظنا في بنينا وفي بناتنا ورب يحفظ مجتمعنا ونسيجنا المجتمع إن شاء الله من كل دخيل عليه باعتبار أن الظاهرة هذه ظاهرة مستجدة حقيقة سواء من حيث المبدأ أو من حيث التعداد. فالإحصائيات رهيبة ورهيبة جدا يعني في مستوى الانتحار ولامست مع كامل الأسف جهتنا الأصل فيها يعني أكثر محافظة من الجهات الأخرى والنسب نسب مفزعة من أصغارنا نتحدث على ما دون 15 سنة والقضية خطيرة والعملية ما في صفوف الشباب والعملية أخطر. فبالتالي لو كان نبحث في الأسباب متاحة أسباب متعددة ولعلكم تناولتوها من خلال الضيوف الحاضرين معك ولكن لو نتحدث من وجهة النظر الدينية أنا أعتقد وأن المسؤولية هي مشتركة يعني ما نجبوش نجرد الجانب الديني فقط نتحدث عن القضية حلال أو حرام. لا هذه عمرها ولا تحل الإشكالية ولا تتقدم بينا نحو حل الإشكالية هذه. لا القضية لا هي مشتركة. فبالتالي الشاب هذا اللي هو أقدم ولا الطبيب اللي هو أقدم يعني المحيطين به أين هم؟ اللي طار التربو أين هو؟ الأسرة أين هي؟ الصغيرة والكبيرة احنا قبل كنا نعرفه يعني حتى الحي انا هو كبير الحي انا كان يلعب دور وانا في زعم احنا كنلاحظوا انعزال معنا الصغير زعم مش بدايات هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين ابعد يعني اول ما يفعل الشيطان في المسائل هذه يحاول يعزل الشخص وانا يكره المجتمع يكره محيطه يكره المحيطين به يكره مستقبله يكره واقعه يكره ظروفه يكره الفقر وهذا كله من حيث المبدا مقبول اذا كان احنا باش نرتقي نحو الافضل ولكن هذا باش يكون عامل ان يحبس او يدعوني الى تحديث الحياه في القضيه تعتبر قضيه خطيره وخطيره جدا خاصه وان استفحلت يعني ما عادش القضيه معناها قضيه استثناء يعني احنا بالامس وانا كنا في المقبره وكان المساله مغطى يعني يتحدث حتى على مساله الصلاه على المنتحر يعني هل هي جائزه ام لا يعني هذه بوابه فتنه خطيره وخطيره جدا يعني القضيه انا كنت امام ولا امس انا من اقدم من على الصلاه على هذا الميت لان فقهيا لا احد يستطيع ان يجزم ان هذا الذي مات كان في تمام الوعي وهو في اطار التكليف الشرعي معنى ان راه مكلف وعارف راح اش يعمل. لا هي لحظه من الضعف قد تؤدي به الى نوع من الخلل حتى في الموازنه وفي تعديل الامور وفي ترجيح الامور وفي اعمال العقل. فبالتالي من الناحيه الفقهيه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ونقوم بالكل وان شاء الله نطلب من ربي سبحانه وتعالى ان يتقبل وان يصبر اهليه. ولكن خير عزاء أنا حسب رأيي أن نجلس جلسة للمعنيين بالأمر الكل من إطار ديني من إطار تربوي من أسر من مجتمع مدني من فعاليات داخل المجتمع المدني باش يبحثوا منا في جذور الإشكالية هذه باش يحاولوا يجدوا لها حلول ويحاولوا أن يداركوا الأمر قبل وقوعه لأن رأي القضية ليس منا بمنأى عنها معنى القضية رأي خطيرة وخطيرة ولا تخطيرة شيخ عمر. إحنا كنا قبل نسمعوا في النسب وفي التلفزة ولا في الجرائد نقول يا انتحار في ولاية أخرى تو لنا نتقبل فيها بصفة عادية على ما ارتفعت النسب وهذه الخطورة وين معناها لأنها حتى هي الفحشة في مجمل أحوالها إذا كان كثرت يولي كأن النفس تستطيبها وتستطنها وتولي مسألة عادية ولكن هنا خطورة هذاك علاش لابد من صيحة فزع حقيقية للبحث معناها في أسباب ومسببات هذه المسائل أو هذه الظاهرة الحارقة في المجتمع حتى نجد لها حل. ولكن لكان ندخل إحنا في المنطقة الدينية راه منطقة حلال وحرام فقط لا عمره ولو كان الدين جيل المسائل هذه أنا التفصيل او التصنيف او يعني توضيحها من الناحيه الدينيه معناها مقبوله مش مقبوله هذا جانب وجانب لا يكتسي اهميه كبرى. احنا الجانب الحقيقي معناها كيف نعالج هذه الظاهره وكيف يتخلص المجتمع منها حتى نرتقي بمجتمعنا ان شاء الله نحو الافضل ان شاء الله. شكرا جزيلا لك شيخ عمر شمام على الافاده هذه. مشكور جدا شيخ عمر. شكرا جزيلا مدام روضة. فما هو سؤال حبيت نسأله لك. أنت قلتي كلمة ما قلتي جملة بكري اللي الأطفال في الجامعة توب كيمشي تقولهم قلنا علاش وينكم رانا ما عندناش الأنشطة وفرحوا جدا بالنشاطة هذي علاش وقتها أنتم اكتشفتوا أن الظاهرة هذه خطيرة وأن ما عندهمش وظائف ترفيه علاش ما برمجوش أنتم ترجعوا لهم برشا مرات كما هما كما الفوار كما الرجيم كما البلايص هذي اللي تنعدم فيها تماما وظائف ترفيهية. والله بالنسبة لنا احنا ما عندنا حتى إشكالية احنا متوفرين ومتواجدين ونمشوا لأي بلاصة فهمتيني بقينا فما حاجة إدارية تتجاوزنا احنا مثل كنادي متنقل احنا مثال مربوطين بكيلومتراج معين ما نجموش نفوتوا 35 كيلومتر تجاوزناها عطول المشكورة المندوبية سمحتنا وتجاوزناها وكذا، لكن مش ديما فهمتي، احنا على مستوى كيلومتراج عندنا كيلومتراج معين فهمتيني. ولكن كما قلت لك هذه مش مسؤولية فقط، مش نمشي لهم أني مرة بري نمشي لهم، لكن مش حل هذا، راه مش نمشي لهم مرة في في خمس في شهر في 15 يوم، مش حل، ماهوش حل. الحل انه هو تكون معناتها كما قالت تقعد الناس الكلها على الطاوله، الناس الكلها يلزمها خاطر هي ولات ظاهره، والظاهره هي سول ولا كانت تكرب شو اللي ظاهره وكم دي ظاهره، يلزمنا نشوفوا لها حلول. ما نقولش نتعودوا عليها شو ولينا حاجه، شو ولينا حاجه عاديه، كي نسمع عن صغير مات قبل نقول واو كيفاش، تو كي نسمع بصغير مات عادي مات انا مات قبلها معناتها عادي، لانها تكاثرت الظاهره. وما قلناش علاش احنا في وقت واحنا ما مسيناهاش، لان ما قعدناش على طاوله الحوار، ما شفناش الاسباب الحقيقيه. برشا اطراف، برشا اطراف هي فعلا، لان الطفل شنو الطفل ينطلق من من نواته الصغيره اللي هي الاسره، رانا ما نحملوش حتى الاسره فقط، يعطيك الصحه هي الاسره الاولى هي الاب والام. لكن زاد فما اسره اكبر شوي، فما المدرسه، فما فما الروضه، فما المدرسه، فما الليسي، فما الشارع كما قال، فما الشارع اللي نخرجوا منها فهمتيني، معناتها اصدقائك هذا كلك راهو مهوش بمعزل، مجتمع، هما ثلاثة أشخاص يكونوا مجتمع فهمتيني، ثلاثة أشخاص سيكونوا مجتمع فهمتيني، ديما زوز على واحد هكاكا هي الآراء فهمتيني كيفاش. هو احنا حكينا برشا على الحوار وقلنا ضر الحوار ما بين أكيد. الأسرة، لكن حتى جانب النفسي كما قالت مدام ريم وأكدت عليه، راهو الطفل تزعزع فعلا، معناتها كي تبدي تحكي مع صغير يؤسفني. حكيت مدام رضا صبحيني مبكيت أنا قالت لك نشوف صغيري مش عادي نقول نمشي، راك أكيد عاملين حاجة، حين وأنا نجم يكون مرض نفسي ينجم يكون صارت له فازه، ينجم يكون قال لصاحبه كلمه كما قلتي انت مبكري، ينجم يكون صارت له فازه في شارع تبكسه فيها حكايه، كي تقعد تحكي معاه كذا طلع له شويه للمورال نتاعها تحلت المشكله، يكون بسيطه جدا. راو بالنسبه للصغير كما قلت لك مبكري فقد الهويه، تزعزع تو فعلا، معناتها اني عملت اليبوك طفل الفنان، عملنا تظاهره الطفل الفنان، خدمت الاوبجيكتيف نتاعي هي بفني نقضي على الارهاب والغني وغطيتها، غطيتها ذات نفزاو الاوبجيكتيف نتاع الواحد، قلت لهم راني مش نغني وما نحبش نخرج السار وكذا، نحب صغير في ولايتك بلي شد ميكرو يا ابو قلب، قلت لهم راني نحب شد ميكرو، نحب هكا كيف يوقف الصغير على الركع يبدا بكل ثقه وافكتيف ما، واخترنا صغار وحكيت معانا كان بالقاسم معانا بالقاسم عباس كان ورافقنا في واختار الاصوات، وقلت له يا بالقاسم راني ما حاجتيش بدي ستار في الصوت، حاجتي لاحظ لي انت، وديجا كان حتى في لجنه التحكيم من الاول للاخر قال لي فعلا ركزوا على الصغار اللي كيفاش المره الاولى خايف وكذا وكذا، من بعد واقف بكل ثقه، قلت لهم هذاك الاوبجيكتيف نتاع التظاهر نتاعي، مش انني خرج ستار ولا انني كذا ولا لا سي با ولا فائز اول ولا فائز، هذا هو نحبوا نخدموا كما قالت مدام ريم على ماهيه الطفل، على شخصيه الطفل، خاطر الطفل كي انت تبنيه بنيه صحيحه مش باش يتزعزع يخرج للشارع، انت اعطيه لي زابيسي نتاعه وسيبي لي الشارع، ونتحدى اي واحد، نتحدى اي واحد باش يزعزع حتى يخرج، هذا يقول لك كون له شخصيته وعاونه انه كي يبدا اوفون محمي، الميكانيزم دو ديفونس نتاعه محمي ما ينجم ياثر حتى حد يتأثر شوي ممكن كذا، لكن يرجع يرجع للأصل، يلزمنا نخدموا على ذوات أطفالنا، احنا ذوات أطفالنا راهي مفقودة كما قالتك مدام ريم، نحب نقلع نحب كذا، جي صغير يقولك نحب نحرق، يعني عندي وليد عمل شقاقة قلت له تعمل بها فرحني باشا بأغنية تحمود وبلتي تسمع فيها، عندي صغير عامل شقاقة قلت له سيبيان عجبتني جايبه وريلي فيها شو مش تعمل بها، قال لي لم في الفلوس مش نحرق، تخيلي معناتها صغير دو 6-7 يجي يقول لك نعمل، شوفي معناتها وين وصلنا فهمتيني، يلزمنا انا قال لك باش نلم الفلوس، ايه لم الفلوس حبي يحرق، لم الفلوس عامل شقاقه عاملها باش يحرق حبي يحرق فهمتيني، يعني هذه راهي هي مضحكات مبكيات كما قلتي انت، كي نوصل اني صغير 7 سنين كاره بلاده كاره عائلته كاره الشارع نتاعه يحب يحرق يحب يخرج مي سيكواسا وين واصلين، معناتها هني ناقوس خطر يلزم الكل، كل ما شخص عندها مسبق، عندها علاقة بالطفل، عندها علاقة كما قلت من مربي، من مولي، من أي كان. يلزمنا نقعدوا على طاولة ويلزمنا نشوفوا المشكلة. معنى هذه دعوة تقدمها كل الأطراف، دعوة نقدمها اللي من ناحيتكم المبادرة الجيلية المندوبية. والله قايمين بالواجب ونحاولوا، وأنا من سلك إرشاد، من مندوبية، من كذا، عاملين البلي بوسيبل. والله صدقيني على مستوى ذاتي قاعدين نكونوا فروع احنا، وعلى مستوى كذا لكن احني جانب راه احني إطار. أني مثال تو زيني كنادي أطفال متنقل نمشي لبلاصة نخدمه معاهم، صحيح ممكن نخلي امباكت صغير، لكن الصغيرة ذاك تكمل من عندي أني باش يمشي يروح للأسرة. يعني أني إذا الأسرة ما تواصلش اللي خدمته أني معاه، شيش عملت فيها؟ أني نخدم مثال لمشيت لبلاصة لقيت مثال عنف لفظي، عملت عليه برنامج، وحني رانا نخدمه ببرامج واضحة وتبع إرشاد وتفقد، يأطروا فينا ويكونوا فينا ويتابعوا فينا من التصور حتى يكشي للتقييم. معناتها فهمتيني، معناتها نخدمه بروفيسيونيل مو. لكن أني كما قلت لك نمشي نخدم مثال على العنف اللفظي، جيت لبلاصة معينة لقيت فيها لاحظت جانب العنف اللفظي، عملت برنامجي وبديت نخدم عليه وكذا سبا. لكن الصغيرة ذاك مش كنت تجيني مو عنديني وحاول حاجة، معه أسرة، معه مدرسة بشي أطرها، معناتها ولي معايا، أستاذ معايا، فهمتيني؟ دونك أني جانب معين صغير. شنو هو منحوتة هكا احنا قاعدين نكونوا فيها، ركبوا فيها كل واحد متاش متاع باش يحط مرسو متاع. وانا حط نهاية العمر وقتها أكدت فشل برشا أطراف في تكوينك الشخصية. يعطيك الصحة، أنا من جانب نعطي للدور متاعي. إذا أنت كإعلامية فاطمة ما وصلتيش، الصغير بجاك أنت تتكملي للمرحلة نقص المعين في الجانب ذاك، الولي باش يكون في الجانب ذاك، الأستاذ باش يكون ويسسا، هنا كوننا الطفل كامل احنا نسويه. أما أني نعمل التاش متاعي ويمشي يروح للدار مثال ما يلقاش الإحاطة وما يلقاش الاستابيليتي وما يلقاش الكونتينيتي، ما عملنا فيها شيء. أكيد ما فماش كونتينيتي في العمل. دونك أني نخدمني وديجا صايرت ليني نخدم مثال الجمعة دي، كي نرجع الجمعة الجاية نلقى لي الكل تحلي في الماء. بوني بوني حلو، فماش مواصلة المجهود معنا كل مرة تقوم بالمجهود. وصلت فترة سيبت الصغار وبديت نخدمه مع الولي، تخيلي معناتها وصلت فترة بديت قلت لهم، قالوا لي كيفاش تخدمي مع الولي؟ قلت لهم كي نوصل الطفل قلت له ورقة بيضاء اللي باش نعطيه له باش يبقى له صابر، خليني ركز مع الولي، خليني كيما قالت لك مدام ريم من بكري ماشي في باله ان الصغير كي يدخل نادي اطفال معناتها يمارس هواية موسيقى ولا يمارس كذا، سايب باش يضيع على قرايته اللي هو نو تي في ديفيرون. بدليل شوفي انت اشتما ربي المدارس تواك مدارس فكت الخدمة او مدارسنا احني فيها جانب نتاع الترفيه. يعني ليش؟ خاطر تاكدوا ان جانب الترفيه ما يتعرضش مع بالعكس الصغير كتبدا عنده. يعطيك الصحه، بالعكس هذاك مكمل الصغير راه ماهوش علم فقط، مش ان بليس ان قال دو، بالعكس عنده موهبه كينمها دي كومبيتون يطلع مع بعضهم. الصغير جانب نفسي وجانب بسيكولوجي وجانب باش يطلع كل شيء مع بعضه باش يطلع طفل سوي. اللي هو الولي هذه الفكره المغلوطه عنده انك يهز صغيره مثل كونسرفاتوار ولا يهز نادي اطفال باش يلعب كوره، اي نشاط رياضي تثقيفي اي حاجه. الصغير يحبك الحاجه يا اخي خليه. هو ذكرتي لي في الضيف كان حاضر معايا طفل من جمعيه الدرجات بيدوز، قال ملاحظه صغيره، قال راهو واحد كان معنا في الجمعيه كي خرجوا دارهم ولا انحرف ولا يتبع في ولا عنده تتبعات عدليه. النشاط هذاك كان مخرج له طاقه سلبيه افكتيمو. علاش؟ فما قلت لك فما صغار مثال عندها ميولات عنف، ميولات العنف هذيك، فما صغار عندها ميولات مثال انعزال كما قالت لك مدام ريم. كل صغير عنده حاجه، راهو الكمال لله سبحانه وتعالى. والصغير ميجيش فما حاجات، عنده حاجات، عنده طالون مولود بها وعنده حاجات باش يكتسبها مكتسبه. الاكتساب هذاك كيفاش يصير؟ مثال اني عندي طاقه سلبيه، عندي انعزال، كي ندخل مثال في واحده انكليست مو باش تصير لي انتغراسيون، باش ندخل اني باش نندمج، فهمتي؟ مثال عندي طاقه عنف، كي ندخل كاراتيه ندخل كذا، طاقه العنف اللي باش نضربها في الشارع ولا باش نعمل شي كذا باش نسيبها فك الرياضه هذيك، فهمتيني؟ يعني الموهبه ولا الواحد ما تتعرضش. شكرا لك مدام. اذا عندك اي حاجه تحب تقولها للاولياء اللي سامعين على 100.9 FM وللاطفال، والله دعوه صارت بصراحه. راهي ناقص خطر، رانا كي نحكوا على ظاهره انتحار الطفل راهو سيتريغراف، يعني صغير ما عندهش، راهو بادي درجه من الاول، راهو ما عندهش حافز باش يعيش، راهو فعلا كي نحكي تو انسان كبير انتحر. سي سايي شاف الدنيا ضاقت بيه، مانيش عارفه شنو هو صغير حتى وازع ديني كما قالك ما عندهش حتى الكبير راهو للتسلم لتساؤل لما نحكي لك صار كبير هنا عنده مشاكل كبير سي عنده مشاكل نلقى عذر لكن صغير نلقى 6-7 سنين برب الشيف من الدنيا حتى الوزع الديني قال هالك الشيخ مبكري مبكري مازال ما يفهم شيء مازال مش يعني صغير هذاك فاقد فاقد الهويه فاقد الاحساس فاقد الرغبه في الحياه الشيف من عمره 7 سنين جاء ربي الشيف من عمره دعوه للولي دعوه للاطار دعوه لاي شخص عنده علاقه بالطفل بصراحه خلينا نقعد ونشوف ونحلل هالظاهره لان فعلا راهو ما خفي كان اعظم راه هذايا اللي ظاهر معناتها راهو انتحارات راهو زومبي راهو ما نحكي لكش معناتها صدقا هانا نتعاملوا مع بالك الادمان ما نحكوش فما ظواهر اخرى ما فعلا معناتها تدمي القلب معناتها صدقا اني كاطار وكواحد ومتعامله تعامل مباشر مع الطفل صدقا اش تنقول لك معناتها نمشي نخدم نروح مدبر ما روح مريضه هذا اللي نقوله لك معناتها بصدق يوجعني قلبي على صغارنا يوجعني قلبي هذاكم خاطر هذاكم صغار اليوم هم اللي بشي يوقفوا للبلاد غدوه كيما وقفوا لها قدام هذاك باش يطلع طبيب هذاك باش يطلع محامي هذاك باش يطلع بني هذاك اللي باش يبني البلاد اذا حني ما نبنوهمش بنيه صحيحه ما نقدوش كيفاش باش نحكوا كيفاش باش نقدموا بهالبلاد كيفاش باش صدقه معناتها يلزم ان شاء الله مدام روضه ما تكونش هذه مصفحه لينا الاولى هذه الاولى معاك ولكن ان شاء الله تكون عندنا برشا مصفحات ان شاء الله نحاولوا حتى التوعيه خاطر التوعيه مهمه مهمه جدا تحتكيك القريب برشا من الاطفال والعائله الكل مهم جدا والله هذاك التوجه نتاعنا احنا على مستوى مندوبيه وعلى مستوى احنا نخدموا على الطفل ونخدموا على الاسره وديجا حتى اسم مندوب وزارتنا واضح معناتها احنا توجهنا مش في الطفل فقط توجهنا للاسره واي حد عنده علاقه بالطفل واحنا ما ملامسين الكل كأي شخص ينجم يأثر على الطفل في الصنص الإيجابي إحنا معاه وإحنا وعيه وإحنا باش نوعوه وباش نخدمه معاه ومعنا حتى مشكلة بمفتحين على الناس الكل إحنا شكرا جزيلا لك أستاذة شباب وطفولة مدام روضة عون على مشاركتك اليوم معنا في الموضوع ذي يتنسمع بعضنا كارول اسمها الطفل العربي الطفل العربي عيشت الإذاعة الأكثر قربا ماما شويك متغشي حد تليفون في انترنت وفيه لعب برشا تحبي تليفون في انترنت وبرشا لعب ماما مالا هيا نمشي الفضاء اورانجي قبلي فيه تليفونات دي تابلت وبرشا اكسسوارات باسوار ما بال اي وزيد يعطينا هدايا زادة نجمو نزوروها بحضة محطة التاكسيات قبلي ولا نطلبو على 50-06-84-85 اسباس اورانجي قبلي ما تخمم في شيء سوم برومو ومعه كادو تحب تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاو اف ام تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على اف ام باش تبيع وتشري مع لي كانت تبرنش معانا كل يوم التسعة متاع الصباح ولا تكلمونا على 75-493-859 على نفزاو اف ام قضيتك مقضية والبيعة والشرية في الثنية نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام لضحكة البراءة الخجولة لصبية يلهون بالتراب أصواتهم تفتح ألف ما من قصص في شرقنا بخيلة أغنيتي للطفل والطفولة لضحكة البراءة الخجولة لصبية يلهون مواصلين معكم مشوارنا على 100.9 افام على النزوة افام. ما تبدلوش المجموعة، لازلت عنا زوز استضافات. الاول باش يكون عبر الهاتف مع السيدة روضة الجرافي عن جمعية القضاة، وباش يكون معنا المكتب الاعلام بالبنك الجبهة التربية عن البكالوريا، وجهان مختار من المتفوقين في البكالوريا الثانية. لكن قبل مدام روضة الجرافي حاضرة معنا عبر الهاتف. صباح النور مدام روضة. بخير، تصويب بسيط. مدام روضة قرافي، مشكورة على تلبيتك الدعوة، وشكرا لك مرة أخرى على حضرك معنا على نفزاوة أفهمة. مرحبا بكل مستمعي أهلينا في نفزاوة، يعطيك الصحة، وفي ربوع الجنوب. شكرا لك مدام روضة. في 5 محاولات فشلنا في عديد المرات في توافق وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، تداعيات وتأثيرات على الوضع، خاصة مع الوضع الحالي اللي يصير في البلاد التونسية. ويعني في الحقيقة ما كانش من المتوقع أبدا يعني أن لن نوفق في تركيز المحكمة الدستورية كما اقتضاه دستور جان في 2014. يعني بعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء تركز المحكمة الدستورية تقريبا في سنة من تاريخ المصادقة على الدستور، وهذا يعني اللي خلى المسار الديمقراطي يعني في تونس يبقى مسار هش، ويبقى يعني محفوف بالمخاطر. احنا يعني عشنا كل التوانسة الأيام الأخيرة وضعية تاع قلق نتيجة يعني أولا للضربات الإرهابية الأخيرة اللي بالمناسبة يعني نترحم فيها على كل من سقط شهيد هذا الوطن، ورجل الأمن اللي يعني في تونس بروحه من هذا التهديد هذايا. وقلت إضافة إلى ذلك أزمة الوعكة الصحية اللي تعرض لها السيد رئيس الجمهورية، وإحنا معناتها ندعو له بأن بموفور الصحة بأن يتعافى، والحمد لله تجاوزنا يعني مرحلة الحرج هذه. ولكن القانون والدستور ومحكمة مثل المحكمة الدستورية عندما يعني توجد في البناء الجمهوري هي توجد لي يعني تحسين الدولة والنظام الديمقراطي من مثل هذه يعني التهديدات والذهاب نحو غير المعلوم يعني، وربما معناتها كيفاش نقول تقوية أسباب يعني عدم استقرار، وش هذا مش هذا اللي يحصل لحد الآن. تونس معناتها نجحت في تجاوز العديد من الأزمات. قلت إذن المحكمة الدستورية بالأدوار اللي عندها يعني فضلا على مسألة الرقابة على القوانين اللي تصنها السلطة التشريعية ومدى ملائمتها ومطابقتها للدستور، خاطر الدستور هو عبارة على العقد احنا تولي تفهمنا فيه التوانسة بعد الثورة، وبعد معناتها اللي قلنا فيه احنا ما عادش نحبه نعيشه في نظام استبدادي، ما عادش نحبه نعيشه في نظام يعني نتاع قمع حقوق وحريات، نحبه نعيشه في نظام يعني ديمقراطي، نظام يضمن الحقوق والحريات. هذا يلزم فيه آليات معناتها تضمن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة في النظام الديمقراطي اللي تحمي يعني علوية الدستور وتحمي النظام الجمهوري وتحمي الحقوق والحريات. قلت نحن لم نوافق في تركيزها إلى حد الآن، إن شاء الله يكون معناتها هذا يعني ما تم يعني أكبر حفظ بالنسبة للسياسيين على أن المسألة تتعلق بتوافق سياسي يعني، خاصة مدام روضة في المرحلة الحرجة اللي عشناها والضغط الكبير أثبتت أهمية إنشاء المحكمة الدستورية. مدام روضة، هل تعتبرين أنه ممكن المزج ما بين تعيين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية هو اللي ساهم حتى اليوم في تعطيل إرساء المحكمة هذه؟ شوف اللي معناتها عطل هذه المحكمة هو معناتها تخوفات لدى السياسيين، ومعناتها لأن المحكمة الدستورية خلينا نفهم هي هيئة قضائية مستقلة، ولكن المحكمة الدستورية لها أهم وأكبر السلطات فهمتني في الدولة الديمقراطية. علاش؟ لأنه وقت اللي يوقع خلاف حول دستورية قانون أو توقع المسائل هذه الدور الرقابي، مش نتحدثوا توا على الدور المؤسساتي. دور الرقابي ما ترقب على مطابقة القوانين الدستور. الدور المؤسساتي هو الدور التحكيمي اللي تلعبه المحكمة الدستورية اللي في النزاعات مثلا الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أو في معايين معناتها وضعيات التعذر أو وضعيات الشغور. هذه الأدوار التحكيمية المؤسساتية معناتها اللي تحمي النظام الديمقراطي اللي تلعب. هذه الدور هذية يعني يخلي خلى الأطراف السياسية خايفة من بعضها الكل. وما نشحتش وما استفقتش بعضها في أنها تتفق على تركيبة تركز على أساسها، يعني لأنه كل واحد يخشى ربما من أنه هذه المحكمة تسيس لفايدة الطرف الآخر. ولكن المسؤولية في السياسة هو أنه لابد أن يحين وقت يوقع فيه التجاوز هذه المخاوف. لأن احنا ما ركزناه إلى حد الآن، والمسار اللي مشينا فيه هو كان عنوان أن تجاوزنا معناتها عدم الثقة نجم يكون موجود بين الأطراف السياسية، وهو له مشروع أنه كل طرف يحب يحيد هذه المؤسسات وما يخلي حتى طرف آخر معناتها يهيمن عليها وما يستعملهاش لفايدة معناتها تطبيق القانون، وإنما لفايدة المصلحة الذاتية الحزبية. ولكن ما يمكنش زادة يتحول هذا معناتها مناخ عدم الثقة والخوف فهمتني إلى معطل معناتها ويعمل بلوكاج في تركيز المؤسسات. كما نجحنا في تركيز مؤسسات وعملنا معناتها المؤسسة التشريعية وعملنا الانتخابات معناتها اليوم لرئاسة الجمهورية وعملنا الانتخاب معناتها وركزنا مجلس أعلى للقضاء وركزنا هيئة وقتية للمراقبة الدستورية المشاريع القانونية. يلزم نتجاوزوا السياسيين من مسؤوليتهم وإلا فإن يعني لا قدر الله سنبقى في هذه الوضعيات. يعني من التهديد شفنا مليح اللي في الأخر توا في الأزمة اللي عشناها في الأيام الأخيرة ما ثمش حل معناتها قانوني. الساعة أنا نحب نطمن التونس راهو معناتها من غير ما ندخلوا في حالة متاع هلع كبيرة، لأنه ديما ثم الحلول في كل الأحوال، ثم الحلول ثم مؤسسات معناتها مؤسسات كما نقول معناتها المؤسسات الرسمية وكذلك يعني في المعنى الأوسع في النظام الديمقراطي، ثم مجتمع مدني وثم منظمات. هذه كلها في أوقات أزمات راهي قادرة أنها تلقى الحلول. ما يمنعش وأنه وحتى القوانين القائمة راه من خلالها وبقراءتها يمكن إيجاد حلول اللي تخرجنا لا قدر الله من أزمات يعني قد تحتد، والحمد لله أن تجاوزنا معناتها الأزمة الأزمة الكبيرة. ولكن هذا يحمل كما قلت السياسيين مسؤولية، وإن شاء الله يكون درس، وكان درس صعيب شوية قولوا التوانسة معناتها غسرة، ولكن أنا الأوان فهمت توا معناتها باش يحسموا أمورهم ويتخطاوا العقبة هذه ونركزوا المؤسسة اللي هي بنديها كما قلنا الحسم في المسائل المتعلقة بالدور المؤسسي في التحكيم يعني بين سلطته وفي معاينة وضعيات كما وضعيات التعذر أو وضعيات الشهور يعني الوقتي أو الدائم إلى قدر الله. لو كان ما يحصلش مع الاتفاق حولها تصبح الأمور تذهب إلى الضبابية وإلى المجهول. واضح واضح. مشكورة جدا السيدة روضة القرافي عن جمعية القضاة لتلبية دعوة حضرك معنا على 100.9 FM على خاطر المواطنين في قبيلة يتسائلوا، وأكيد كنا محتاجين الإجابة من عندك والطمأنة. مش الكل، مش القبيلة، الكل متساكنية تونس في الوضع اللي احنا عايشينه. مشكورة جدا على تلبيتك الدعوة مرة أخرى السيدة روضة القرافي. شكرا لله، تحياتي، صحة، نهارك أسعد الأيام. مصير معكم مشوارنا بشي تحقبينا بعد شوي المكلف الإعلامي الدبي الجهوية لتربية الهادي بوصفة بش نحكو على نتائج البكالوريا قبلي تحتل المرتبة القبل الأخيرة بعشرين فاصل من النسبة الوطنية. أكيد هذي عنده أسبابه وعنده مباراته. هذا هو المفروض تكون حاضرة معنا جيهان مختار أحد متفوقي البكالوريا، إن شاء الله تكون حاضرة معنا، لكن توهيت هو حاضر معنا سي الهادي بوصفة ديما نخذوها على غفلة. صباح نور. تحية لك فاطمة وتحية للسادة المستمعين، يعطيك الصحة. نقول مبروك للناجحين وإن شاء الله بتوفيق للتأجل وإن شاء الله بتوفيق لولدك زادة حتى هو تأجل في البكالوريا. هو ساعة خليني في البداية نقدم كل التهاني للتلامذة اللي اجتازوا يعني تحصلوا على شهادة البكالوريا خلال الدورة الأولى. تمنياتنا زادة بالتوفيق لي أجلي. بالنسبة لمسحهمش الحظ عشان نقول معناها رية هذه ربما معركة والحرب متواصلة. أكيد تمنيات لهم بالتوفيق في قادم يعني نقول الدورات. بالنسبة للنتيجة هذه خلينا نقولها بصراحة مخيبة الأمال. قبل وقت نقوله مخيبة الأمال على مستوى الجهة. رانا ماهيش هذه تطلعات مربي، ماهيش هذه تطلعات الإطار المشرف على أروقة المندوبية الجهوية للتربية، ماهيش تطلعات الأولياء وماهيش تطلعات مكونات المجتمع المدني. اليوم يزينا من أنه كل واحد يرمي كرة للآخر. اليوم يزينا زادة أننا باش نقول كلمة اليوم واضحة، اليوم راهو آن الأوان أنه باش نقعدوا مع بعضنا على طاولة الحوار ونعقدوا ندوة جهوية نشوفوا أسباب هذه النتائج الكارثية. راهو مش عيب وقت نقولوا نتائج، أنما يزيني أنني أنا خطيني السفينة غير معناها كي تغرق بالناس الكل. اليوم باش نقول التلميذ هو وحده مو صحيح، باش نقول المربي هو وحده مو صحيح، باش نقول الولي هو وحده. كنا شركاء في النتيجة هذه وفي النتائج هذه، ماشي سنين النتيجة هذه، النتيجة هذه عندها سنوات، النتيجة هذه في الجهة عندها سنوات وعندها تقريبا يعني مرتبة 23 و22 والمراتب الأخيرة هذه نقبع فيها. راني أنا بصفتي كمكلف بالإعلام معناها ما عنديش واجب التحفظ في هذايا ولا لا، ونرمي في الكورة على هذا ولا نتخلى المسؤولية ولا ننمق الخطاب في إطار أني كذا. لا يا أخوي أنا هذا راني غدوة نرجع وإن كنت ما عنديش اليوم كنا مستنا النتيجة هذه، كنا مستنا صراحة فهمتني، واليوم كنا كذا وهات نقعدوا وهات نشوفوا شنو الأسباب. اليوم بين الأسباب عدم استقرار الإطار التربوي مثلا في جهات أخرى، كي ناخذوا في رشيم معتوق اليوم وناخذوا مثلا في الفوار اليوم في مناطق زي هذه، اليوم زيدنا عندنا مشكل آخر، عندنا التوجيه، مشكلة التوجيه. اليوم الأداب نشوفوا الأداب، احنا نسبهني اليوم على هاليوم. اليوم عندنا مشكلة في التوجيه، هات نأطروا اليوم الصغيرات هذونا ونوروهم. اليوم ثم مشكل على الطاولة آخر، اليوم يلزم تتخلق فينا الكنة زادة عقلية أنه المؤسسة وسمحوني بالكلمة راي ميش كريش، راي موش نجي نحط ولدي مسيرش أنا ولي زادة، راني حتى لي نتحمل مسؤوليتي في هذا. معنا بحرقة كي نتكلم اليوم أنا نتحمل اليوم هاتو ونشوفه مع بعضنا. اليوم المربي زادة هات جاي نشوفه اليوم شنو وين الخلل، هات نشاركوا الناس الكل والمنظومة كاملة. راي اليوم كان حبوا نحسن نتائج نقعد على الطاولة، نبعدوا على أنني جاي بنظريه مؤامره وانت متامر علي وانت كذا، انا ننزه الناس الكل، ولكن انا الاوان يزينا من حديث المقاهي، يزينا من حديث التراكن. هذا بي ولا فيها وهذا عليه النسب المفزعه هذه البكالوريا قبل الاخر قبلي علاش ذي الترتيب. احنا عندنا احنا كفاءات ما شاء الله عليها، كما قلت انت المسؤوليه ماهيش خاصه بالمندوبيه فقط. اليوم تماش اليوم تماش كل دعاء الحوار تماش كنا هاو كل كل كل بدون استثناء شكون اليوم دعاء الى حوار جهوي في مختلف الاطراف. راهو مش معناه حوار شوفوا الاسباب نحلل مش حوار داخل اروقه مندوبيه فيه طرف معناه فيه الساده الزملاء الساده ولا فيه الاداره. اليوم نشاركوا الناس الكل، هات نشوفوا اليوم، هات نعملوا مرافقه اليوم، هات اليوم نشوفوا شنو هو الخلل، هات اذا استدعى الامر على مستوى علم معناه مختص في علم الاجتماع ومختص في علم النفس، هات نجردوا النتائج اليوم، هات نشوفوا خلي تكون عندنا. شوف اللي حب راهو لازم يتخلى عليك النرجسية متاعه مهما كان مكان راو هاو نتكلم في الكل كان مكان. نعم ندور على أهم النتائج في قبلي بالنسبة للوطن. والله شوفي بالنسبة للنتائج تحصلوا عليها إن شاء الله 3 متاع العشية اليوم. يعني كامل المندوبيات 3 متاع العشية تكون معناها جاهزة للزملاء العالميين، ومعناها أننا نحكي على المستوى الإعلام الساعة. ثم يعني بالنسبة أكيد أنه السادة رؤساء السادة مديرين معاهد وكل الأطراف باش تكون عندها النتائج هذه. أنا مرة أخرى فاطمة باش نحب 3 نقاط نعرج عليهم. ثم تساؤلات من عدد من الأولياء حول المراقبة، دورة المراقبة ماشي في بالهم أن صغيراتهم باش يعدوا مواد الكل، لا هاو كيفاش تصير دورة المراقبة. بالنسبة للتلميذ على سبيل المثال أنا نعطيك مثال بسيط، نهار ثلاث جويلية على سبيل المثال التلميذ شعبة الأداب، مثال خذيت شعبة الأداب باش مثلا عندنا برمج فيها فلسفة، عندنا شعبة الرياضيات نبرمج فيها رياضيات، عندنا علوم التجريبية علوم الحياة والأرض، عندنا شعبة الاقتصاد باش تعاود الاقتصاد معناها بالنسبة للعلوم التقليدية. أعطيت المواد هذه التلميذ هنا مخير اش معناه اللي حب يجي ويشوف أن العدد باش يحسن في المادة هذيك يجي، اللي ما يجيش ما نعتبروش غايب راهو عندنا هنا يتحسب للمعدل. لا هذاك هو مثلا على سبيل المثال جايب 14 في مادة من المواد هو مؤجلة ويرى أن 14 بالنسبة لي هو معاش قد يزيد عليها أي. يقول أنا باش نعاود المادة من غدوة بالأخرى مثال نقول احنا في الأداب التاريخ والجغرافيا يجي نهار التاريخ أي مثال يجي نهار الأربعاء مثال نقول احنا نهار ثاني التاريخ والجغرافيا يدخل عندنا وقت يقيق على تسجيل التلامذة اللي حضروا ورغبوا في المواد هذيك خطف ذا مجدنا تساؤلات معناه اللولية بالله من تو والصغيرات اللي تأجلوا معنا عندنا في جدول المواد كيفاش يعرف هالمواد هو انا في الاستدعاء بتاع التلميذ عندنا دوره رئيسيه من تالي كي يقلب من تالي في الورقه يلقى دورة المراقبه من توا يشد ايش باش يعدي من توا يكون عارف واش باش يركز يعدي. على الماده يركز على المواد ونهار اللي باش يجي للماده هذيك مثلا يحب يجي نهار الاول وكذا يجي نهار الاول النهار الثاني ثم شكون يجيك الماده برك يجيك نهار الاخر أيه؟ باش يعاود مادة مثال هو اختياره هو اختيار اختيار المترشح ما يجبر احد بالنسبة لي يطعون في نتائج دار أولي يقولك أني ولدي كيفاش يجيب 14 في مادة متوق فيها هو متوق خلال هي جاتنا أمس ملاحظات على الصفحة أيه؟ فاطمة أيه؟ وجاتنا حتى من كنتي لأن كنت اتصلوا بكم زاد على مستوى أيه؟ يعني من براديو نفزاوة بالنسبة للأولياء اللي رغبين أنا ثم حتى شكون اتصل بيها بالهاتف أمس ومعناها ولية التلميذة وتلميذة بنتها معناها بين ظفر على كل شوف له الحق تلميذ اللي باش يطالب بإعادة إصلاح ما عليه إلا تسلم كشف الأعداد متاعه إن شاء الله يكون جاهز غدا بداية من يوم غد لحد في كامل المعاهد اللي يعني المراكز الكتابية أنا نقول اللي عدوا فيها تلامذة بإمكانه أن التلميذ هذا يتحصل على كشف الأعداد يتصل بالمندوبية الجهوية للتربية بإقبلي مطلب كتابي في الغرض معناها فيه عبر فيه عن رغبته فيه عاد كذا احنا ننصر ما يقع إرسال يعني كل هذه المراسلة معناها مصلحة الامتحانات بوزارة التربية وتنظر في الأمر وهذا من حق المترشح فما شكون قال لي في ملاحظة قال لي راهو ولدي خايف قال لك راهو إذا طلبت أني نخرج كوبي بتاعي مبعتني يعمل لي مشكلة شو باش يخاف معناها شنو باش يخوف هذا حق هذا حق مكفول ملي معنا شنو باش يخوفه انا جي معنا سبحان الله يخط معنا يا اخي احنا معنا فماش راي راهو اسمع كل شيء نسبي في الدنيا هذه يعني احنا توا معناها شوف الزملاء الساده المصحين ولا الزملاء كذا الناس كلها معنا منزه الناس كل تخدم ومعنا ومن حق التلميذ هذا اللي هو حاسب روحه انه جايب 15 16 17 ويجي يقول كذا واش بيشني مشكله معنا هذا ما شككش في مصداقيه حتى حد انت راه معنا طلب بكل معنا انا نقول بكل احترام طلب وفق مسارات قانونيه انك باش تحوب من حقك ما بقول ما ثماش ما خرجتش على السياق انت بين ظفرين يعني يكفل لك القانون ان شاء الله احنا في موعد انا نتمنى النجاح اللي على حاجه بركه أيه؟ انا ودي في اول تجربه لي في البكالوري انا أيه؟ باش نعطيك عدد فاطمه جابه معناها كي تسمي في شعبه اداب جايب أيه؟ 13 في الفلسفه اي 14 ونص في الانجليزيه ولكن المشكله اليوم انه كما قلت لك ثم اعداد على مستوى التاريخ مدى التاريخ ومدى كذا أيه؟ جايب اعداد دون مستوى انا يطمني هو ناقص كيك سنتيم ان شاء الله انا هذه حاجه باهيه انه احنا اليوم نحب نقولوا في المندوبيات هذيا ولا كمسؤولين راي نتائج البكالوريا وامتحانات هذيا دافعها لولد فلان لولد فلتان اليوم معناها كلام مردود على ياسر ناس احنا اليوم يعني ان شاء الله نتمنوا النجاح لبلدنا لبلادنا حوجه بركه انا نقول ومن المنبر هذايا وراي الصفه هذه نتاعي نتخلى عليها انا رايك خطه ولا وظيفيه هذه مكلف بالاعلام راني اذا باش تتضارب مع مواقفي ومبادئي راني بالنسبه لي نخليها اليوم انا الاوان للتشخيص أكيد. تشخيص موضوعي أكيد. كفانا حديث تراكن وكفانا أكيد. كل واحد أكيد. المندوبيه تتحمل ولا انا اسمع انا نرفض اسمع انا نرفض بالزميل يتمس زميل استاذ يتمس ونرفض باش يتمس زميل في المندوبيه ونرفض باش يتمس ولي وباش يتمس تلميذ كل الكل اكيد كنا نتمسوا لا كنا نتمسوا مع انت شخص الظاهر هذه الناس اسمع نحاول نحلها باش تبقى قبل الجمعيات والترتيب على مكونات مجتمع مدني والجمعيات كلها تتحمل مسؤوليه الناس كنا نقعدوا على الطاوله اليوم عندنا طاقات راهو ما تسهلش قبل لي بطاقات الموجوده عندنا ديما نذيلوا المساواه فاطمه اليوم مع احترامي للنواب زملاء النواب وعلى راسي وعيني يا اختي اليوم كي نسمعوا 26 نائب في جمعتوك مش معناها راني مانيش معناها راهو معناها نواب وخيان ولكن انك تجي تزوج بزميل نائب في سنه نهائيه في بكالوريا اليوم راهو بصراحه مسكين حتى اللي هو هم والله العظيم الخدمه اللي يخدموا فيها النواب هذا ما شكوش فيها وزرت انا السيد المندوب تقريبا كل المعاهد والاعداديات وكل المدارس اللي فيها النواب تحيه لهم الزملاء هذونا معناها من الاعمار ولكن التجربه عندها دور معناها بصراحه راه حبينا ولا كرهنا توا معناها لابد تكون عندها تجربه في مستوى نتائج نهائيه فهمتني؟ هي حتى التوصية احنا على مستوى كذا يقول لك انا في سنة اولى ابتدائي نحكي يعني، وفي سنة سادسة من المستحسن ان يقع اسنادها الى كذا معلم صعب تجربة جي زادة تزج بواحد مازال كيبادي تعطيه وبعد تحاسبة تقول هاي نتائج كذا اليوم انا الاوان، هات نقعدوا مع بعضنا الناس كل هات بعد ما تكمل النتائج هذه ان شاء الله تتحسن على مستوى كذا نقعدوا مع بعضنا ونشخصوا ويزينا من كذا كان ثم انسان يرى أنه هو مسؤول تكون عنده شجاعة أدبية ويقول راني مسؤول من منطلق المسؤولية هذه أما باش نبقى ندس واني خطيني واني هذاك لا خط أحمر أجيها لن تتحسن هذه النتائج وسيظل الوضع يروح مكانه. شكرا جزيلا خليك معنا استاذ مصطفى، مشكور جزيلا على المعلومات هذه. هذه نهاية مشوارنا اليوم في بويكاند، باش نرجع بسرعة على التيتيكاس خامسة محرة تقول صباح الورد مبروك للناشين والعقبة المتأجين، تقول داعي لتهويل الرتبة قبل الأخير القبيلي، البكاء على الأطلال هو قبل عظمائها وكثر علمائها ويشهد لهم التاريخ، استثمروا النتائج هذه للفعل والنقد والتقلي ولا للتقليص من الشأن. خال جميلة صباح علينا بالفل، مرابط الروضة صباح علينا، كارم يقول صباح الورد، أم علي تقول صباح الفل، أم عبدالله، نسمين، منو، جنة عون الله زادة، رفيق سير يقول صباح الخير والورد، تبارك للناجحين، بنت عمي منصور، خصال من حسن إلى أحسن، صبرة فما ياسمين جيتا، هدوشة تقول صباح الياسمين ورد لين زو شكرا لك رمضان الغريسة صباح علينا بالخير وتبارك للناجحين، لهدي هرابي، خديجة هرابي زادة، عزيز عون الله، تهني هنية بنت خابي نجاح في البكالوريا وتهني غزلان بالتخرج ربي يوفقهم، خولة شوشين صباح علينا بالياسمين، حسن بن فرج زاد صباح علينا، زادة روز فلور صبحت علينا، حكيم بن عمار، نسرين بن حامد تقول تهني الناجحين في البكالوريا العقبة اللي مازال، تهني أخاص الأولاد الدفعة كمالة محمد، برشا تحية وصلنا صفحتنا على الفيسبوك، تحية لكل مرافقنا اليوم في البون ويكاند. تناولنا موضوع الانتحار من الجانب النفسي مع الأخصائي النفسي ريم تزكري، الجانب الديني مع الشيخ عمر شمام، الجانب الإداري مع السيدة من مندوبية أكيد الأسرة، زاد حكينا مع روضة بن عون، وكان عندنا تسجيل مندوب حماية الطفولة ورقة عادات زميلتي صنع برزوق، حكينا مع السيدة روضة القرافي من جمعية القضاة عن المحكمة الدستورية، واختمنا بالبكالوريا مع البكالوريا الإعلامي الذي بيجي بالأسرة هادي بوسافة. بربي ملاحظة راهي بالنسبة نسمع عايشتي ملاحظة راهي النتائج هذه نتائج عبر صفحات التواصل الاجتماعي جاتنا قداش المكالمة المكالمة يحبوا يعرفوا الأول رانا باش نقولوا حاجة رانا احنا كمندوبية ما نقدوش نقولوا لهذا الأول لهذا الأخير ولهذا كذا احنا عندنا نتائج بعد هي اللي يقع على ضوئي معناها هذه نتائج فيسبوك هي معناها نهندس اول ما جينا سمعنا احنا قالوا مثلا ثم 17 في الاعداديه النموذجيه كان هي الاولى هنيئا لها هكا ولا كان ثم شكون قبلها هنيئا له ايضا ان شاء الله نسمع في معاده الاخباريه نتائج النهائيه مشكور جدا فاطمه جهدي كانت معكم امام الميكروفون زي من عيد رومي ورا الاجهزه الالكترونيه نهاركم.